مرسول. السمع والطاعة. بسم الله. السمع والطاعة. شو هذا؟ شو هذا؟ عندك الوقت حلو شوف ما عندكش. بسم الله. هذا زعفران حر حر حر وغالي ما شاء الله وقديم. أظن هذه أعراض كتاب شنو هاد الشيء اللي مكتوب؟ هذه الأعراض وكذا الحالة ديالي صافي صافي ماشي مشكل الحالة ديالي طيب خليهم من بعد. هذا قلم وهذا جوال ديالك شو هذا؟ شو راح نشتري؟ ممكن نهضر؟ اه شو المشكل؟ أنا جون من جنود الله. طيب أنا خديجة. طيب أنا مرسولة من عند واحد أخ راجل كبير أبيض وحيدته حتى قلنا سكتنا عندك. جني ولا إنسي؟ وانت مرسولة عارفة إنسي ولا جني؟ الله أعلم. شنو قال لك من رسلك؟ لما نزل عندي نزل عندي هو ها؟ شفته. طيب شتي نزل عندك إذا جني؟ إذا جني طيب شوف نزل عندي كان تيرقيني تيقول لي شوف في البورتال اللي لقيتي تما قراي غير القيادي تلقاك انت الله يخليكم خلينا نسمعوا هذه الاولى بعد ما خلينا اخوان طيب نغر اخوات يلا بسم الله غير شويش عيطتكم الله يخليكم باش نركز تايا انا مع خويا ربيع خويا ربيع هذا جيني كنت انا من اعمال او جيني خويا ربيع خويا ربيع انا خديجه ياك انا كنت ناعسه جات جا واحد الراجل بيض بغيت نشوفو كله بيض وجهو ما عقلتش عليه مزيان ما عقلتش عليه فاش وقف تيقول لي سيري ديري الرقية سيري عند ربيع شوفي ربيع سيري عند ربيع شوفي ربيع وتبعت الرقية ديالك هذيك 3 شهور غدا الرابع ان شاء الله كملت هذيك الحصص ديالك بديتي بان لي الانتصارات شويه بشويه بشويه بانت لي واحد اخوات اخوات اخوات الله يخليكم باش نسمعوا مزيان بان لي صيفط لي واحد الاخت سميتيها انت فاطمه طيب فاطمه الزهراء للقاعه عمرات ما تزيدوا حتى واحد ونعتذر للجميع صراحه لكن ممكن يجلسوا على برا يبقاو يسمعوا اما هنا القاعه ما يمكنش ها هو شويه غيولي الاكسجين ما كاين طيب راني خدام خدام يلا يلا هذا الشيء هذا هو الاشكال دابا خصكم جد جماعه كلشي مقيم شي البركه ناجده طيب طيب طيب طيب كمل كمل كمل كمل كمل عافاك تشويش باش نركز واو الله يخليكم الله يخليكم الله يخليكم طيب الاخوات الله يفتح عليكم الله يجازيكم بخير حاولوا حاولوا غنستافدوا لان هذه اول هذه الحاله تقريبا انا اول مره كنشوف هذه السيده واللي كيتكلم ماشي انس اللي كتكلم هي تدخل من جند الله هي جنيه فلا شك سوف نستفيد فحتى كلامها غيأثر في الجن فيكم لأن سوف يأخذ قدوة واسمعوا مزيان سمعوا الله يرضى عليكم طيب خلاص كلام مرحبا مرحبا مرحبا واحد ما يقيس لي بلاصتي قدام خويا صافي صافي انا مرسوله سمعتي يا شيخ جات البارح الشيخ هذا تسول عليك انت بالضبط تقول لهم خويا ربيع ايوا قالت لهم البنت هنا قالت لهم البنت هنايا جينا حوالي شوما شوما نمشي معاك الشيخ الله يحفظك نمشي معاك كيف نسالي معاه نتكلم معاك يلا وصلي اختي راه كنسمع. سمعني اختي عطاك الصبر. الله ينور طريقك. بنتي واحد السيده مريضه. بنتي شنو؟ بنتي هي واحد السيده شبيش. انا معاه الله يعين معاه وجيني عزيله النظام كترتب الوراق وكذا وحتو موتوا بغيبكم. نعم صح يلا بس موتوا بغيبكم. موتوا بغيبكم. سحر كنكمل سحر سحر كنكمل سحر. خويا ربي كيقول لي سيري البورطابل كراي هادي عاودي هادي ديري هادي عاودي هادي ديري هادي عاودي هادي ديري هادي عاودي هادي كلام الله كلام عظيم. يلا وصل بسرعه حسيت على الوقت. سمعني نزيد داك الراجل كنشوف فيه هو ابيض وانا ناسه. ما جابوك الجناك عايشه ما جابوك الجناك. الراجل هذاك الجندي جبت كل شيء اللي قال لي. قال لي سيري دي سورة البقرة كاملة وقلت في ودنية الليل كله ما كنعس إلا بسورة البقرة. البقرة طيب وصل معايا وصل معايا خلاص. طيب لأن شوف ما شاء الله كثير ما يمكنش تاخذ وقت بس عندك الحق هادشي كلشي عندك الحق لكن أنا غير كنسمع شوية باش يفوق باش جات تسهل عليك المأمورية. هذا هو درت صورة البقرة كل ليلة كنديرها تقريبا شهرين أنا كنديرها كل ليلة تنقول يا ربي كنشوف شي حوايج كنديرهم كنقرا صورة البقرة ماشي أنا اللي كنقراها ماشي نجية اللي كتقراها كتقراها خديجة خديجة كتقرا هذيك صورة البقرة بواحد الطريقة بشكل كتبين السحر فينا هو بالقرآن. السحر بالقرآن تيخرج السحر بالقرآن بالرقية تيقولها رجلها ما ديري سورة البقرة ديري الرقية ديال نتاع ربيع كي تعجبك ربيع تقول ديري اخويا اللي يعجبك اللي يعجبك نديرو انا قرا عليا ربيع ولا قريت كلام الله فهو كله كلام الله ياك اخويا ربيع كلام الله كلشي. من بعد لما تنقول له يا سيدي شكون انت واش انت ملك؟ قال لي لا انا ماشي ملك انا جند من جنود الله انا جند من جنود الله. قلت الراجل عبد الرحمن لا هذيك شنو كان شي مش تاعك واش هادشي واش بصح ولا خيال ولا اوهام ولا شنو هادشي؟ ف كيبان ليا الراجل الابيض مع راجل كحل فوق العود كحل شدو هذاك الراجل الابيض بالسيف ديالو سيف طويل عنده الله اعلم بلاصه صحيح اختي شد هذاك السيف فرقوه في النص هذاك الشيطان فرقوه على جوج فرقوه على جوج بديت كنقرا قصص اجي تحشي حدايا ديالي اجي حدايا راجلي انا كنهضر رانا تنهضر جوج بينا كنهضر ناجيه و خديجه راجلي راني اش حلمت شنو حلمت عندك اللي كنت نعساسي ديال ربي راني خفت شوفي اختي قال لي لا راجل ابيض يعني طيب طيب انسان صالح. هذه كتبقى الان انا غير بغيت نفهم الموضوع باش نجمعوا مزيان. نعم. انا اول مره كنشوفك. نعم. الا جيت ناخذ القصه من الاولى لاخر ربما تاخذ نص ساعه وساعه. نعم. وهاد الناس هناك معنا عشرات. نعم. يعني ما يمكنش. فالان فهمت الموضوع. خلو بيناتنا. فهمت الموضوع. ولكن الاشكال هو ان اللي يعجبك اخويا ربيع نديرو مرحبا. اللي قلتي لي السمع والطاعه. طيب انتهي انتهي ونتكلم. ان شاء الله. طيب وشنو القصه هذه؟ هادوك هو اللي صيفطهم ليا. تبعت سمح لي اخويا نحل ربيع هذا. ايه بسرعه بسرعه بسرعه. هذا ما عرفتش علاش جبته. هذا ما عنديش. زعفران هذا. هذا غالي بلدي يمكن. فهمتني هذا زين قطو. طيب هذا اللون ديالك اخضر. طيب. خديجه. طيب. اللي كان داير على واحد الاخت من السعوديه داير عليها ليزار شفت في اليوتيوب. طيب. ما درتيش بالعاني هذا الكتاب كنتو معطيني ورقه وستيلو عطوني شي كتاب اي كتاب نكتب عليه جابوا لي هذا. طيب سمعي انت خاص خلي كل شيء في الوسط خلي الوسط الاشكال اللي كاين غيكون دابا ما تدوش صافي تدوش عليه خويا ربيع سمعي لما تدوش عليه تنجلس. طيب طيب هاد الامور كيبقى دابا امور خاصه خاصه دابا جلسه وحدك مايمكنش قدام الناس. طيب طيب سمعوا الطاقه والو ما كاين نقدر حنا جدنا درنا باش نحبسوكم لا ما عملناش كاين. هذا طيب طيب السلام عليكم سمعوني مزيان الله يفتح عليكم سمعوني مزيان. طيب بالنسبه للاخوات الان ما شاء الله كنظن ما كاينش الريزي دور العادي ولكن بقيت نتبرع ما عندنا كيف غنعمل بصراحة يعني لو زدنا واحد اخر دابا غنزلو فوق الرؤوس وما يمكنش وتخيل معايا ملي غتولي الرقية وشي طيح فوق شي يعني غيولي الامر شوية صعيب فالصبر الله يفتح عليك. انا خويا ربيع ما غنتاحش غنجيب من مورا صافي وقفي دخول وقفي لا لا ما يمكنش. طيب مسألة أخرى باش نبداو باش غنحاولوا سمعوني ما غاديش نكثر في شرح الأسئلة علاش؟ لأنك تاخذنا ساعة ساعة ونص الرقية شاملة وساعة ونص كتولي ملي كتشرح بالتفصيل الحالة كيولي على حساب حالات أخرى ما حطاش السؤال بغا تسافر في الرقية لكن أعطيك إشارة خفيفة ومن بعد إن شاء الله تعالى ممكن هذه هي. طيب من جهة ثانية قبل ما نبدا غادي ما نطولش غنتكلم معكم غير في دقيقتين. مسألة ذاك المجرم الذي عرف براقي بركان أول شيء اسمعوني مزيان اسمعوني هذه البارح كنا تما كاين فبشهادة كل الجيران كل الجيران كل الناس أنه ليس راقي وإنما هو كان ساحر دجال وكان يتعاطى أمور التصوير الإباحي والجنس من أجل الفلوس وهو اعترف بهذا وأقر أنه ليس معالج وليس راقي. إذا ما بغيتكمش تمشوا مع الموجة. لما يكون بعض وسائل الإعلام يتكلموا ويقولوا لقد تم القبض على راقي، لقد تم القبض على معالج، لقد تم القبض على قارئ قرآن. هما كيعملوا العناوين اللي غتجيب لهم المشاهد. خذوا اليقين. فملي مشينا باش نتيقنوا لقينا الناس كلهم دون استثناء يقولوا هذاك ليس براقي. وانما هو كان كيتلاعب بالنساء كيحب الشوافات والسحارات هذا امر والحمد لله هو انه اعترف بلسانه واعتراف سيد الادله. اذا هنا هذا الامر ما يحتاج اصلا كاع نتكلموا فيه ما كيحتاجش نهائيا نبقاو نتكلموا فيه. اذا القضيه تحسمت الحمد لله رب العالمين. مساله اخرى وهي اخر جلسه كانت عندنا البارحه البارح لو البارح كانت عندنا يوم الخميس كانت لمن؟ كانت الأخت ليلى إكرام. طيب أنا لم أعرفش قلت هذا الكلام حتى أزرع في نفوس الأخوات الأمل وكذلك أن الله عز وجل قادر على شفائكن بكن فيكون بدكم تسمعوا مزيان مهما على حال الصحارة والجن والشياطين فإن الله عز وجل أمره نافذ ولا يعجزه شيء. أنا في تلك الجلسة ما كنت أتوقع أن يقع ما وقع، لأن الأخت كما قيل لي في الفيسبوك أن تحتاج إلى رقية يعني مستعجلة. لماذا؟ لأمور عدة. أولها أن الدم يختفي من البدن، وهذا أمر طبي صعب، وكان ستقدم كما قالت لي الآن، كان ستقدم أنها صافي غير يحتوي الدم، لأن الدم يشمل الجسد. تابعوا معي. فهذا أول شيء. ثاني شيء أن هناك ورم، بل أقول كانت هناك عدة أورام، وورم في الفك ظاهر جلي. ثم كانت هناك أمور أخرى لها علاقة بالألم، الألم في اليدين. ثم هناك أمور أخرى لها علاقة بالأسرة، أو لها علاقة بالأصحاب، لها علاقة بالعمل والمال، علاقة بالجمال وما شابه. فكان لزاما أنني نأخذ عهد على نفسي أنني في كل أسبوع أتبنى وأجتهد مع حالة من حالات المعقدة والمستعصية. الحمد لله بدأنا بحالة أولى، ثم بحالة أم ليث، ويسر الله عز وجل القصة التي كانت يعني غامضة جدا، حيث هذاك الفارس المرضى تسبب في غرق زوجها لمدة 40 يوم، لم يجدوه أبدا، واعترف أنه هو شيطان وتحته خادم غواص هو من أخذ وسحب الزوج. وهذه أمور مثبتة. أنها تعرضت لحادث، وهذا الحادث يعني تحطمت السيارة. والعجيب أنه حينما بحثوا عنها ما وجدوها في السيارة، وجدوها تبعد عن السيارة بكيلومتر وواقفة سالمة ليس بها شيء. فقال أنا من أنقذتها وخرجتها. وقعت هذه الحالة، كانت حالة غريبة، لكن بتوفيق الله. أش كنقول لكم هذا الكلام؟ لأن لكل بدن مفاتيح، ولكل جن مفاتيح، لكن نسأل الله يجعل المفاتيح بين أيدينا، لأن الأمر الجن هم الآن معكم في الأبدان، لكنهم يسمعون. خذوها باليقين، هم يسمعون ويعقلون ويعلمون. لهذا الله كلفهم بالأوامر الشرعية. لهذا الله عز وجل كلفهم بالأوامر الشرعية. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا. فرفع القلم عن المجنون وعن السفيه وعن الصبي وعن النائب، لكن هم ماذا كلفوا؟ الحمد لله يعلم أن عندهم إدراك، فواجب أن نبين لهم بإذن الله ثم ينقادون. ربما واحد في هذا البدن ينقاد فترى من خلاله خيرا كثيرا وفضلا كبيرا، وهذا ما نسير عليه في جلسة الرقية. طيب، فأسلم الكبير وتبينت الحقائق التي كانت خفية. نرجع للأخت إكرام. الأخت إكرام يوم الخميس وأنا أعظ الحيات، أعظهن، ولا بد من حتى بعد نوع التعذيب، لأن عندهم مكر وعندهم حسد وغل. فجأة الأخت إكرام تصعب، هي كتفيق وتبكي، تقول لي لقد اختفى الورم. في ظرف ربع ساعة تقريبا طلعت الحية خادمته فأخفته، والطب كان عاجزا عن فعلها. لتعلموا أن الجن، أن الحية موجودة، هذا إقرار. ثم أن الجن القدرة على الأورام والسرطان، وهذا أمر كذلك مثبت موجود. وكذلك أن الله تعالى إذا هداهم إلى الإسلام أو هداهن إلى الإسلام، يعني ظهرت على أيديهن وعلى أيديهم الخير الكثير. إذن إلى كل أخت، ما تيأش، لا تيأسوا من روح الله، واعلموا أن الشفاء أقرب إليكم من شراخ نعلكم، وأن الله عز وجل هو الشافي، وإذا مرضت فهو يشفي. لكن أريد منكم شيء، أن تتعاملوا مع الجن بذوق، أن تتعاملوا مع الجن بإحساس، لأنه في أنفاسك وفي قلبك وصدرك وفي خلواتك، فافقى هذا الأمر جيدا. أول مرة تقول كلمة صالحة، وربما أول مرة وربما اسمعوا، وربما الجن لماذا يفضل معالج على معالج؟ لماذا؟ لأنه يرى أنه يتعامل معه وفق ما يريده، ماشي كي يلبي الطلبات، لا، وإنما يأخذه بالرحمة وباللين. ولهذا حبب إلى القلوب محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلا بد أن تظهر للجن وللشيطان أنك تدعو معه في السجود. اسمعوا هذه خاصية ونقطة قوية، واسمعوني، أنكم تدعو مع الجن بالهداية وبالثبات، ما تخسروا له. دعو معه. أتقول لي، سيقول قائل مثلا، وكيف أدعو معه وهو يحاربني وهو يظلمني وهو يؤذيني؟ أقول لك، كن على يقين أن له قلب وإحساس وإدراك، وإن عذبته بآيات الحق وآيات النار، ولكن مع ذلك يسمع منك دعوات صادقة أنك تده الجنة. وهذا ما نراه ونلمسه في ساحة العلاج وفي قاعة العلاج يوميا، يكون مكابرا معاندا، ثم يأتي تائبا نادما باكيا. وسبحان الله، والله ترى، اسمعني، ترى سبحان الله أن هذا الجني، من؟ لا أجيبه، هو قال، سمى أحد الإخوة وقال عليه الخبير، أنا أجيب، اسمعوني جيدا، وأشهد الله عز وجل أني لا أقول إلا صدقا، اسمعوني مزيان، واسكت اسكت اسكت سكتوا سكتوا سكتوا. شوف، أول شيء نحن نأخذ الكلام بأدلته وبراهينه، اسمعوا مزيان. ولهذا فضل الله جل وعلا فضل الإنس على الجن، هذه من الميزات، اسمعوني مزيان، فضلهم الله عز وجل. علاش؟ ما فيهمش العجلة، ولكن عند الجن السفه والشطط والعجلة، نحن عندنا الثبات والاتزان والحكمة. وقد يكون هذا عند قليل من الجن، من حباهم الله تعالى بنور البصيرة، سمعوني مزيان. ولما في رسول الله أسوة حسنة، النبي صلى الله عليه وسلم عاداه اليهود، وعاداه المنافقين، وعاداه كثير من الناس، عاداه، سبوه، ضربوه، ظلموه، ولكن في النهاية لمن كانت الغلبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم خرج فائزا منتصرا. لماذا؟ حتى أن في قصة الطائف، وحينما رماه السفهاء الطائفي بالحجار، اسمعوا زين، وما بين الطائف ومكة 9 كيلومتر، اسمعوا زين، مسافة، هناك مسافة، هذه المسافة كلها النبي مع أنه يحمل النبوة والرسالة، اسمعوا زين، ويوحى إليه من الله، وكان يتبعه السفهاء ويرمونه بالحجارة. تصور معي هذا المشهد، فقط النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم داعيا مبشرا هاديا، ويطرده الناس من الطائف ويتبعونه بسفهائهم، وليس سبا وإنما حتى ضربا بالحجارة، ومشي متر لجوج 9 كيلومتر وكيضرب كيترجم، وهو رسول الله. أنا تقوى كله كاين لا ما سديتوش طلعتو الفوق لا خاصو يخرج كيضرب الظهر. طيب سؤال، خليوني أنا أوقع. النبي صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا دافع على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم خير محمد صلى الله عليه وسلم، خيره. بماذا خيره؟ بدكم تصوروا معي أن واحد مثلا سحرك، لقيتي أسرة كل سحرك وكتسحرك سحر بعد سحر، ثم الله عز وجل يقول لك، يرسل لك ملكا، وأعداؤك في فج بين جبلين، يرسل ملك الأخشبين ملك الجبال ويقول يا محمد، وهذا حديث صحيح، حديث صحيح، يا محمد لو شئت لأطبقت عليهم، بمعنى سوف أجعل جبل يلتقي مع جبل نعصرهم عصرا طحنوه، لأن الله تعالى ما رضي بالفعل الذي فعلوه، كيف يرمونك ويحرض عليك السفهاء. فالعبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ قال لا، رفض الأمر رفضا لا ينتصر لنفسه، قال لعل الله أن يخرج من أصلابهم ذرية توحد الله. قال هم موتى وهم كفرة، ولكن أأمل وأرجو من الله أن الأبناء الذين سيخرجوا من أصلابهم يكونوا في طاعة الله وفي توحيد الله، وبهم ينصر دين الله. وهذا ما كان التي أنا باش بأسمه، وإلا غادي تبغي الهواء ترجع له وغادي تسقط حتى الباب وبقى تنفس على خاطرك. حنا كلنا في نفس واحد، نعم أجل، لا نفرق بين هذا، حتى أنا وحتى أنتم كلنا سواء، صافي خلاص. ولكن أنا عندي القوة الطرف، إيوا خرج برا تسمى تقبل الباب باش ما تمحمش راسك باش رحمة كنت رحمة. يلا هيا طيب، على أي نواصل بإذن الله. فقلت النبي صلى الله عليه وسلم هكذا هكذا تعامل مع ألد الأعداء وكانوا كفرة. لكن سؤال، أعداؤنا ليسوا كفرة صح ولا لا؟ لكن الشيطان ينزغ بين صدور المسلمين، اسمعوني يا زيان بدكم تفهموا القواعد. الشيطان، لهذا الله قال الله عز وجل قال قل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. لكن سؤال قبل أن يحكم الإنسان لا بد أن يسأل سؤال، التقيت مع الأخ مثلا من أشهر، لماذا وماذا جرى بينكم أو بينكما؟ وما تشفتاش، واسمعوني حتى نحملها، واسمعني ما احنا ما كنخش لا ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا يعدلوا هو أقرب للتقوى. سمعتي كيش قال الله عز وجل؟ لو ملت وخذوا بينهم سمعتي كيش قال؟ هذا مشكلة، فهمت وهذا كل سؤال انت كتقول كلام صحيح، ولكن خاصني مثلا نجاوبك عليه بجواب اخر. خليني نتبس معك الجواب الاول ثم اجيبك على الجواب الثاني، لان هذا فتنة للسامع، هذا فتنة للسامع، انا افهم ماذا تقصد. اذا سوف ابين لك لماذا نقدم الاعلى احيانا. احنا مشينا مثلا لبركان ونعلم ان راه ما سهلاش، راه 14 ساعه ديال الطريق، 7 ساعات ذهب و7 ساعات اياب، احنا غاديين هكذاك. ربما غيعيط لي انسان دابا في الناظور في البركان يقول لي نعطيك فلوس وقتي، ونقول له ما نجيش. علاش؟ لاني غنقدم المصلحه العامه، غنبقى هنا باش نعالج 7 و8 احسن من نعالج واحد، صح ولا لا؟ ولكن مشيت تما للحكمه الشرعيه تقدر المنطق والعقل كيقتضي مني أن نذهب. علاش؟ لأن واجب أن نبين وأن نظهر الحق قولا واحدا، لأن حتى الناس كيثق فيهم يتخش في الإعلام، صح ولا لا؟ مشينا تما ونقلنا شهادة، ولهذا قلت لكم الملف أغلق خلاص انتهى بالنسبة لنا، هو أصلا لا ينتسب إلى الرقية ولا الرقى، وهو اعترف بنفسه. إذا كان من لزاما علينا أن نذهب، وهذه خطوات في ميزان حسناتنا، ما بغي لا فلوس ولا شيء، مفهوم؟ وإلا كنت غادي نبقى هنا وغادي نخدم ذاك النهار. هذا مسألة. ثم السؤال على مسألة أشرف، أنا أقولها من عودة، أنا استفدت كثيرا في السفر مع أشرف البارحة، نقول لكم علاش، لأن كل ما كان يقع في الخفاء أثناء الحروب اللي مضات في 4 سنين 5 سنين كلها علمتها بصغيرها وكبيرها، وعلمت أسرارها وخفاياها وخباياها، وليس قولا وإنما بالحجة والدليل والبرهان، سمعوني مزيان، وإنما بالحجة والدليل والبرهان. ثم شيء آخر، ما الله عز وجل يتوب على من تاب، صح ام لا؟ صح، ويتوب علينا جميعا، فما يمكنش ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالإنسان حينما ترى فيه وجهة خير وإقبال خير لا تغلق عليه الباب، ولا حتى لا يغلق عليك الباب، فكلنا في سفينة واحدة. مفهوم؟ وأقولها وأعيدها، من الواجب على كل معالج سواء كان معنا أو لم يكن معنا أن يكون همه ماذا؟ هو محاربة الصحراء والمشعوذين والوقوف إلى جانب المرضى ومن ابتلوا بهذه الآفات، لكن لا يطعن بعضهم بعض. هذا هو الصلح خير. هذا الخير لا تصالح تاع الصلح الخير تصالح. لا ما يمكنش، لا لا يمكن، لا يمكن أبدا. اسمعوا مزيان الله يجزيكم بخير، اسمعوا مزيان الله يجزيكم بخير. بغينا نتعلموا غير مسألة واحدة، وكاين عندي هذا المشكل بالنسبة للعيالات صعيب وحتى كثير ديال الرجال، هو أنك ما تشوفش بنظرة ضيقة وما تحكمش بالهوى. قدم المصلحة الشرعية على المصلحة الذاتية، خاصنا نفهموا هذه الأمور، وهذه الأمور تكون بالرياضة. يقدر يكون واحد من أقرب الناس يقول لي لا أنا ضدك أنا، ولكن أنا كوجهة شرعية عارفها أنا قدمتها لله. فإن يريد يخدعوك فإن حسبك الله، سلام عليكم. لكن أنا خطيتها وقطعتها وأختها وأرجو بها رضا الله، يكفيني. صح ولا لا؟ أتعامل أنا أتعامل بهذا المنطلق وأجد ثمرته في الدنيا قبل الآخر بإذن الله. الحمد لله، لا مع الإنس ولا مع الجن، والدليل أن القاعة هي ما فيهاش تحت براق، وكاين اللي دابا مريح كيتسنج عنده وحدة، شاد التليفون دير لي ها صون ولا مازال؟ صح ولا لا؟ حاربوك حاربوك، والناس باغيين غير فين يدخلوا ما لقيش بلاصة. أقسم بالله العظيم هنا في بركان الناس كيعنقوني يقول لي يا شيخ زيد تغدى بات هنا يا شيخ في الوقت. وحدة كتبت لكم شكون اللي في بركان يقول لي الدريات تاع بركان مع هذا المشكل اللي وقع، شنو يقولوا لنا في بركان؟ وفي الخاص انا فركان فركان فركان ولا تفركان. يعني شوف مع احترامي، شوف نقول لكم اهل الشرق اهل المحافظه واهل الدين، لقيتهم تكون شدوه غيقطعوه، يعني حاق يعني قلبهم معصور على هذاك الشيء اللي عمل لهم مع بناتهم. ولكن كنقول رحمه بانه خذوا الشطق كلهم كان غادي يموت تما، تكون شدوه وعرفوا دار هذا الشيء كانوا غيقتلوه. فلهذا الله يجزيكم بخير، غلبوا ولا بغيتوا الله تعالى يسهل عليكم والله عز وجل يرفع قدركم، طهروا قلوبكم وتعاملوا بالمنظور الشرعي. هذا هو اللي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان ياتي العربي ويقول له اعطيني ليس مالك ولا مال ابيك. تخيل دابا انا غادي مرتي تكون معايا مثلا وتشوف شي اخ جهنم يقول يا نعيم تشد الرزق ديال باك، راك غير نصبتي على الناس واعطيني ما تعلم اش تقول لي، انا نقدر ما نضربوش ولكن الله سيدي تغضربوا، اقسم بالله تغضربوا، وانا عارف اللي كاين والله تغضربوا. لا غادي تضربوا، لا مش ما مش هكذا، ولكن علاش انا علاش ما لا لا لا لا لا لا شوف ودابا هالخطا هالخطا دابا جيني كيسب غنتبعو انا اللي غنقول له غفر الله لي ولك غادي نضرو. صح ولا لا؟ ها هو سخطوه خطا انتوما سقطتوه. صح ولا لا؟ دغيا دافع عليا زعما قول له الله يهديك. صح ولا لا؟ شتي اشكال فين كاين؟ هنا في كاين السر، كيطلع هنا كيسبني وفي اللايف ودرتي وشفار نقول له نعم في كاين المشكل الحمد لله الله يغفر ليا. صح ولا لا؟ ساهله. واش تصدقني كتظنوا هاد السب اللي سبني يجري عليكم؟ وسبق في علم انكم ستاتوا رغم انوفكم. صح ولا لا؟ بغيت ولا ما بغيتوش غادي تجيو عندي وغتصنطو، كي دابا تقول مالو كيخبر عليه بدا وبزاف كتبقى مريح. صح صافي خلاص كنت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى. واش على عزيز على قوة الهضرة والسياسة؟ طيب خير باش ما نطولش عليكم الله يفتح عليكم. انا بغيت ناكد طهروا القلوب تاعكم الله يفتح عليكم. ها انا نقول لكم باش شوفوا احسنوا الظن في الناس، حسن الظن، لان الاصل في المسلم هو السلامه، الاصل في المسلم هو براءه الذمه، هذه قواعد شرعيه. يعني ملي نشوف شي واحد نقول لي الله يرشينا الحبس ديالك يقول لي هذاك والله نصب وضحك مثلا كنقول انا لا الاصل فيه انه بريء حتثبت الادانه. الدليل شو تثبت الادانه وفيها منفذ من يلقى المخرج، نقول لعله ما قصد فيها مخرج. اذا ضرني احتسب الامر لله واتنحى عنه واحتسب الامر لله، ولو وقف علي يلقاني وقف حداه، لان حينها بعت حتى لا الدغ ولا يلدغ مجموعه محروقين، ولو وقف علي من باب الاكرام والكرم ومن باب مقابله الاساءه بالاحسان، والله يحسن علي فوق ذلك واحسن. صح ولا لا؟ هاد التعاملات هي اللي كترفعك الا بغيتي، ما بغيتيش ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله غني الحميد. هذه مفاهيم بغيتيها راك شفتي مزيان، ما بغيتيهاش فلا تلومن الا نفسك. الله جعلها قواعد مع الانبياء كلهم ابتلوا واوذوا. قل يا شي نبي ما تسالش، قل يا شي نبي ما تاذاش، قل يا شي نبي ما تسبش، قل يا شي نبي في القران كل ما عاداهوش القوم ديالو. لو كانت امور مسألة أخرى، لو كانت الأمور تؤتى هينة سهلة كانت الأنبياء أولى. صح ولا لا؟ أمرهم عند الله عظيم، لكن مع ذلك رأوا الشدة الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم كثير. فلهذا غير صبروا صبروا صبروا صبروا اصبرنا على من ظلمكن. إن الله مع الصابرين. إنما النصر مع الصبر، فهمها فهمها، إنما النصر مع الصبر. اقسم بالله العظيم لن ترفع لك المكانه الا بعد الابتلاء. ما يمكنش تفيق الصباح وتلقى راسك صافي وصلتي، لابد من المحك، لابد. هذه الامور هذه نواميس وقوانين جعلها الله تعالى في الدنيا قبل الاخره. فلهذا حتى ما نطولش عليكم، تعاملوا مع النساء ومع الرجال ومع المسلمين عامه، مع الاخوه والاخوات ومع الاقارب حتى مع الد الاعداء بتقوى الله. سمعوها مزيان باش. ولهذا لا تظلم من ظلمك، سمعوها مزيان، لا تخون من خانك، ادي الامانه الى من ائتمنك. كيفاش؟ علاش كتوقفوا علينا؟ وراجل على اللابتوب وكيوقف عليا وكيتكى على كتف المراه باش يعذبني. هو دابا كيقول كلام صحيح، يعني كيقصد بدافع المعالجين الذين يسيئون الى الميدان. نعم سمعوني مزيان، سمعوني مزيان، سمعوني مزيان، باش ما نطولش عليكم. الجني هذا، الجني هذا يترجم لي نفسيته ونفسية المريضة. كيف ذلك؟ سمعوني مزيان، سمعوني، غاتسمعوني. نعم. احيانا تجلس المرأة هنا وكتبقى تتكلم تتكلم، كنخرج بواحد القواعد، كنقسم المرض اللي عندها هي وكنقسم المرض اللي عنده هو. مثلا نعطيكم مثال بسيط، هذا الجني مثلا عنده عقد وعنده مشاكل، شنو هي؟ ان السيده ربما ما وجدت ضالتها في العلاج وما رات المثال الذي يقتدى به في المعالجين، سواء بالنسبه لي او بالنسبه للجني الذي يركبها او يتلبس بها. ولهذا هو الان يشير الى بعض الاسماء ويشير الى بعض الرقاه والمعالجين بالسلب والعطب. علاش؟ ماشي من باب الظن، من باب ما راته هي وما راه هو. فلهذا بعض المعالجين هداه الله عز وجل. لا ترفع لهم الراي عند الجن. اسمعوا نقول لكم هذا السر من الاسرار، خذوا هدية مني في هذا المساء في هذا الزواج. اسمعوا واسمعوا اسمعوا اسمعوا شنو بداو. هناك سر من الاسرار، هناك اسرار الهية ربانية وكل علمها عند الله جميعا. هناك كذلك لابد ان نفهم ان في كل حفل، في كل مجمع، في كل لقاء، في كل مكان ذكر، هناك ملائكة. بغيتوا لم بغيتوا، هذه ثابتة بالسنة في الصحيحين والمسانيد وغيرها. هناك ملائكة تأتي، سمعوا مزيان، وهناك أرواح. ملي كنقصد الأرواح أنا كنقصد الجن، مخلوقات. سمعوني مزيان، ولا بد أن نفهم إلى كل من اتسعت مخيلته وإدراكه وبحثه في هذا المجال، يفهم أن للجن كذلك اتصال فيما بينها، فهم شعوب وقبائل يتعارفون يتزاورون، بيوت وأسر وأنواع وأشكال. سمعوا مزيان، فلماذا سمعوني مزيان، فلماذا مثلا تجد ان معالج سيرته طيبه عند الانس والجن؟ سؤال انه طيب. سمعوا مزيان، في طيب لانه يدخل المواعظ والحوار. لا سمعوا مزيان، نعم علاش؟ سمعوا مزيان نجمع لكم، لانه امتثل الطيبوبة والدعوة وحسن الإلقاء وحسن السلوك والاتباع مع الجن، حسن الخلق في طيبوبة حسن الخلق. فاش كيوقع مثلا كيولي حالة واحدة فيها ملك من الملوك، اسمعوني مزيان، مثلا الملوك تختلف عند الجن، الملوك تختلف، يقول لك انا ملكك، هناك من هو اقوى منه واعلى منه رتبه وكذا، ولكن انت بعد سجال وبعد بحث وبعد مواعظ وبعد دروس وكذا يهتدى او يهدي الله عز وجل على يديك، فيصبح يشفق او يحب او يخدم وانت ما كتقول له والو من هذا الشيء، هذا في عالم اخر، فيكون مثلا هو مبشر لقومه وداعي الى قومه فيهتدوا، انا سمعنا ها كما قال الله عز وجل قل اوحي الي انه نفهم القران نفهم الجن، ها فقالوا ان سمعنا قران يهدي الى الرشد فامن النبي الطيب، هذا النفر من الجن استمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهبوا فدعوا قومهم الى الهدايه، صح ام لا؟ وكذلك الرقاة، اسمعوني مزيان، وهذا امر مجرب ومشاهد، فيهتدي من في البدن ويهتدي حتى من خارج البدن. هنا كيبدا، اسمعوني مزيان، هنا كيبدا واحد الاسرار، شنو هي؟ ان هذا الاسم يبدا يعرف ماذا؟ بالنور وبالانوار وبالطاقه الايجابيه. مثلا الفرق يقول لك انا جند من جند الله، انا جئت بها اليك. مثلا انا تقول لك حلمت بك في الصين، حلمت بك في امريكا، في فرنسا، وجيت ولقيتيني. مثلا ارشدتني الى كذا وشفيت. هنا ارواح. هنا الان اصبحت دعوه في الافاق في المشرق والمغرب، احب من احب وكلم كريم، وعلى هذا الشيء اعداد كثيره بالعشرات وبالمئات. اذا هنا يعرف سيره هذا الرجل عند الصالحين من الجن، وحتى عند الفسقه والفجر من الجن، بحيث ماذا؟ يحاول يتربصوا به الكفاره، يحاول يضلوا يدلوا الفتن مع زوجته، مع حياته، مع اولاده، مع العمل دياله، وفي الجهه الاخرى تصبح هناك فئه تدب عنه، فيصبح هو الآن بقوة الإيمان يرتقي، وفي نفس الوقت يدحض أباطيل السحرة من الإنس والجن، فتصبح اسمه وصورته وأنفاسه معروفة. ولكن شنو؟ خاص تكون مع الصادقين، لأن الجن لهم قوة يعرفون حالك في السر وفي العلن، ويعرفون ضربك ودندنك، فما يمكنش أنت غادي تتلعب في الأمور هذه. إذا لابد تستجب الطاقة ديال الله عز وجل، الطاقة الإيجابية، اسمعوا مزيان، خاصك تكون صاحب قلب طيب وسلوك واضح طيب، وكنقول حتى المرضى، راه كثير من الأخوات عجز الطب والرقة تعجزوا، ولكن ملي كتقوم الليل وتكثر من الصيام ومن الذكر ومن الصدقة، شنو كيوقع؟ تصبح ترى طاقة في البدن، أو ربما يصعد الجن يقول لك أنا من أدب عنها وأساعدها، لماذا؟ لأني وجدتها جابوها من الكلينيك، لأن وجدتها مقعدة ووجدتها، راه واحد اتصل قبيلة يقول لك غنجيب بنته من الكلينيك مباشرة باش تحضر ونرجعها، يعني راه شي أمور عظيمة صراحة. أنا نديرها؟ أنا ما نعطيها بلاصتي أنا. جزاك الله خير. نعم؟ ولكن هنايا هنا لا هنا لا صافي ماشي مشكل، تعاونوا مع السيده اللي جات مقعده دخلوها. نعم مزيان، ويؤثرون على انفسهم ولو كان مخصصه، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. طيب اذا خويا ربيع نقدر نوض؟ تقدر تنوض. شوفي غتذهب يلاه والدي اسمع، قولنا على الاخلاق الوالدين. بالنسبه للاخوات الورقه اللي ما غنقراهاش ماشي تجاهلتها، وانما فيها تكرار وامور سهله، انا وقفت غير بعض الامور اللي خفيه باش نبينها، ولكن اي وقت راه غناخذ بعين الاعتبار يعني الامور اللي كتكرر بشكل روتيني راه عاديه. الصدقه ماشي غير العرس اللي كنتفاتوا، حتى في الصدقه، الصدقه تشافي فيها ربي قبلها لك. هذه غادي تكون فيها ديك السيده ولا السيد؟ ان شاء الله ما عندناش السيد، غير السيده. ها نسيت الا راه حنايا يا اله الا محمد رسول الله، اللهم ثبتنا بالقوي الثابت في الحياه الدنيا. ويا ربيع ما كملتيهاش ثبات الدنيا والاخره ان شاء الله. شوف غادي ندوز شوف جاوب الاسعاف هنا كيبين لك اهميه الرقاه وان الحاجه الى الرقاه. الناس راه كم من مرضى في الاسره الان في المصحات والمستشفيات وكيسلبهم ماذا السحر. خلي الشيخ يحطها من وراك. لا ما غاتحركش باياس اختي خويا ولا هذيك باياس الله يخليكم تحرمونيش من الصدقه. ولكن ما غيمكنش ما كاينش راه جالسين عده سنين حاولوا بلايصات تحشاو كاملين هذيك باياس جابتها الاسعاف كاينين كلشي الاخت اللي كتقول عندها عاشقين عاشق اسود وعاشق ابيض. الاخت قوم معنا الله يفتح عليكم اللي عندها معاناه من بعض ينتي صدقنا براسك واش عرفتي انت اللي تقصد يلاه هاي من احنا الحمد لله كيعتديو عليك بجوج صافي صافي فهمت واخا الله يخليكم رجال في رجال رجال في البايس رجال الله يحمي والديكم أتكلم أنا تمام في الحاجة أتكلم لا أتكلم لا تكلم عن تسمية أنا غني درت أربع حصص تاع أبو النعيم أبو النعيم شنو عندها شنو طلع عندها؟ حية سوداء صف الوسواس حسيدة حية شنو حس؟ بصح دونالد ترامب داعش راه داعش غيقتلوه بولا امبيلونس في فرنسا بوليس راه مجري علينا وكلشي صح هادشي؟ واه بصح كتهيئ ليها صافي واضح واضح طلعت حية حية حسيدة صف صف صف من بعد قراها صف صف من بعد قراها الله يرحمها شي مشكل عاونوا عاونوا الله يرحم الوالدين العيالة تبارك الله بزاف يلا ديروا الخير هيا حلوا حلوا البلاصة حلوا يلا وقفوا الله يجازيكم بخير خويا من هذيك الباياس ديروا لنا الطريق الله يرحم الوالدين يلا خلونا هذيك البايص الله يجازيكم بخير. هنا هنا البايص البايص. أنا شو اسمك؟ هي هذه عندك طلب شي واحد قبل ما يجي درنا الاستخاره ولكن تبخر الله يوفقنا جميعا فقط نحن غير ذلك الله يصرف لنا كل شيء على الاعياد وسبحان الله الحمد لله توفقنا وختمتك هو القرار ان شاء الله طيب بحال الاخت دابا كتقول لي باش تعرفوا هاد العالم هاد الاخت كانت في لون تحسب والو بعد برامج الان كتخرج خيوط حقيقيه من الرقبه تاعها الوجه وزوجاج نسيت الشيخ جمعتهم ونسيت من الجسم كله نسيت خيوط وزوجاج نسيت الشيخ ودابا خدم عقلك وفكر ان الجسد يخرج منه خيوط وزوجاج ولم تكن تشعر بشيء في البدايه هذا بعد البرنامج والاجتهاد فهمت ولا لا راه السحر ماشي هو سحر سحر كاين بعض الانواع اللي هي ديال بصح شاده وعاضه خاصك تمشي معاها باش توصل تعرف كيفاش امال ياك يتعذبوا ديال بصح الموت البطيء الموت ديال بصح الموت البطيء الولاده ما تنساش الحمل ان شاء الله شي ست سنوات وانا في الرقية وحنا لاطوطو صار كيسير فوق ذاك العالم مدفون مكتوب معلق مرشوش وفي اخر حصة ظهر شيطان ساحر اخر حصة كانت معك شيطان الساحر الذي كان يجد الأصحاب ويأتي بالخدام وأسد الرجال في خطته وخرج ولم يقل شيء. لكن الشيء الغريب هو أن من بعد ظهر كثير الشياطين الصحابة كل مرة يكون الشيطان أقوى من الذي كان قبله حتى أني لم أعد أفهم الذي يجري به يعني منظر على المواجهة ربي أشخص حالتي وفي نفس الوقت يأتي موقعي إلى منزلي تقريبا في كل سنة لأن اكتشفته في الشهر الماضي إلى وجود ساحرة كبيرة بمسار شعبية شيطان في الناس وتم إخراج بإذن الله ولكن ما زال هناك شيء غير مفهوم إلى الآن ما أصبح جن تعلم أمراض كثيرة وفي آخر المطاف السكري واعترفوا بذلك السيطرة على العقل والجنسية والذاكرة والفهم والفهم أعطيك أنها محظة 2016 وقبلت بالصد وبالجيب حتى زالت حتى جيب طهرات أقلت واخذوا يسيطر مع جسدي تماما تزوجت 15 وكان صباحي هو أنا اشتعت على زوجي حزوعي أخت اشترطت في الصداق على الزوج أنها تأتي للرقية الشرعية أصبحت من الأمنيات اشترط علي حج عمرها وهي هذا مكين للمسكين خاصة تدير في العقل وإذا مردت فهو يشفي لكن كسب الرقية ألا تكون رافضا لأمر علاج الكتاب والسنة لا خاصة تحطها في العقل بعض الأخوات يعني أعمل طيب هذا مشكلة طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ فاضل معاناتي هذه قريتها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاضل بعد الرقية حالته بقبر في المنزل ويقول لي أبو أولادها مع قبر وهذا الجريدة حالتي رجل يسلمني كل واحد باسمي من سورة القرآن وقال أني لأنت آية الكرسي ورأى أشخاص في حقك خرجين ألسنتهم وآخرين سياسي في المعصية وأرى حلم بين يقظة المنام وقالت لي زوجتك محببين شيخ موجودين مسيحيين فذلك اليوم بدأت أرى مسيحيين في الحائط والصليب وتاج وتمساح يا أختي ها هي يا أختي طيب ملك وقرأ وأحوال شيطان يهودي وعبد القبور أرى في أرى جوج مربوطين مع بعض الله يحمي الوالدين ومسامير في حروف الله يعطيك الستر ستون اسم أف الألاف وأرى حيوانات فأرى كبيرة ترضع الأطفال وأولادها أراهم يراهم يقبلوا أرتاش بقطر في الحجاج يقبل بعض وأرى كذلك في سجود وأرى رؤوس تقطيع تقطع وأرى حرب رأيت شيطان أسود جناح نسر أو شيء قطع وأرى رقاب تقطع شو هي الأختاني شايب لأن فيها كثير زلمه كان حرف البدن ورأس نقش ثعابي كثعبان كبير في رمل جن بحر وأرى جن بلباس حرب وجن جن وغرفة فيها وحامل في راسه كبير ومتحف الباب سبع شوخ كنعشي بس عقلي خارج غير بدرجة ولي هي بزاف راه كتبان نص الورقه نص كبير كاع فين هو؟ قالت لك خوتها دابا فرصه اخيره عطاوها الرقاه اخر راقي هو انت طيب طيب دابا انت مريتي عند كثير من الرقاه شنو كيوقع لك عندهم؟ كيوقع لي والو ما يمكنش هذيك هذيك قليل هي اللي بغيت نسمع شنو هي ديك قليل؟ بحال هكا اللي حسيت ببروده او شي اول مره مشيت عند واحد المراه كدير سياره في جماعه حسيت بالنمال في يديا صافي بقيت كنتبعها معاها صافي بحال ولفت هكا بديت كنمشي عندها ما كنحسش بشي حاجه كسكسو وصافي هي هذه بديت كن فين ما مشيت للرقيه شنو؟ كسكسو رفيسه هذيك رفيسه دابا السؤال انت كتمشي كتحسي باشياء يسيره ولكن عنده الايات اللي كتاثر فيك اعطيني اعطيني ماشي مشكل ما بقيتش عاقل على الايات اللي كتاثر فيا كانت حقوق حقوق الوالدين كانت هذيك المراه اللي كانت تقول عندها عملتي لك اش؟ عملتي بحال شي رقات. السلام عليكم. كرش خمريزة. طيب ها؟ كمل كمل. كمل الشيء. كلام. كتحب الحيات والحيوانات. صافي ولو كيخلعوا وخاف قلت نجي لعندك عاد عاد نشوف شنو ندير واش نبقى ندير لي زيات حيت كيتخلع لي حتى ولدي بعد مرة انا كنطيح ولكن ماشي كنغيب الا تعصبت بحال اللي كيشدني بحال الكريز كيشدني كريز كندير غوت ولدي حتى هو كيندير غوت دابا انت باين واضح انت مريضه اذا الاشكال انا الوحيده في العائله اللي حاسه انه مريضه كلشي دابا الاشكال فين كاين شنو خاصه السيده شنو خاصه باش باش ترتاح وباش ترتاح راجلها وعائلتها خاصه تصرع وتطيح ويقول غير انا كاين نص العلاج تحيد صح ولا لا خويا ربيع هنا الاشكال علاش ملي كتواظب مع معالج مده طويله يقول لك انسان انا لا اسرع عرفتي علاش لان ما جلستش معاه وعطاك الخطوات اللي تمشي عليها باش تجيب العلاج الصحيح بعد معاك انت لقيت تحسن ولقيت رقيتي ولكن باقي مع اول مره رجع عندي انا في اليوتيوب في اليوتيوب كان بيا الرقيه في ودني ولكن كنقولها ماشي كنقولها بصدق راه بعض الاخوات كثرت انهم متبعين معنا المباشر اليوتيوب ما شاء الله من غير انهم براو ولاو حسن في الثقافه وفي المعرفه وفي العلم في الرقيه كم كثير من الرقاة حاطين غير السميه وحال المركز مع احترامات الجامعه بصراحه الكره حيت راه سهله دير فوقيه ودير قاموس ودير ميكرو وحط اسيب على برا سيحه سيحه سيحه سيحه سيحه سيحه سيحه ما كنعرفش واخا شي بوز الصراحه باش يديروا لك شويه لا لا ملي تتبكي كتعثر بزاف بزاف بزاف بزاف كيجيك الخشوع تما كتعثر بزاف ملي صافي كل ما كنت كتهز وما كيتهز ما زايد ما بكيتي كل ما تخشعتي وهذا ودا من اسرع صح صح صح, صح. الجيل كي ديك الساعه كيحس نقول واحد النقطه مهمه حتى انا مشيت عند رقات فريد بلا ما نقول اسماء مع احترامي لرقات المشكل فين كاين وهو عدم التشخيص التشخيص صحيح هو نصف العلاج انا واحد المده طويله وانا تندير في الرقيه اشنو كندير انا هذه الحاله ديالتي تزادت علاش لانه العنف انا تعرضت من صغري للعنف والضرب والمحاولات اغتصاب بزاف ديال الامور ضرب من الاب وانا عندي 43 اب وكان ناكل العصا ما كاينش الانسانيه وهي كتضرب تدخل فيها الجن ودابا الا تعنفتي معاه ما يمكنش لي غلبو شي في العنف دخل قال لي انا في العنف دخلت ما تعنفيش معايا وليت معاه باللطافه وسلم استاذ. بمجرد كي طلع الشيطان اش كيدير راقي تيوقف عليا طول هكا وكيدير لي كتب وحده اخرى عفس. انا راه كنحس دابا شوف شو قالت لا لا شكرا مزيان نشرح لكم باش تفهموا الاخوات. قالت واحد الكلمه مهمه مزيان جيد نشرح لكم. اسمع اسمع اسمع انا عين استاذ عدم تشخيص صحيح يؤدي الى العنف. نقول لكم شنو جيد جيد انا باش ما نطولوش نفيدكم بواحد النقطه مهمه لان الشيء كيذكرك بشيء باش ما ناخذوش وقت الاخوات. اوكي طيب اشنو عندها هي؟ شوفي ماشي مشكل باش دينا يديها. واش شحال معايا مريضه؟ وديتوها كلينيك وكذا؟ جاي منها من كلينيك العندس. شنو عندها؟ شنو قال لكم الطبيب؟ ما عرفتوش ليها نهائيا. لا غير شنو جميع التحاليل كيقولوا عادي. دابا انا عيطنا لك حنا جينا في البلاصه اللي عندك نيشان باش تسربينا. طيب صافي انا هذه وما غنجاوب على حتى حاجه ونخفرو فيها. الاعراض هي كانت كتشوف كتحلم وكتشوف واحد كيهضر معاها كيقول لها قلتي شي حاجه راه نقول لك نقتل. شحال عمرها هي؟ شحال السن ديالها؟ اش كدير هي كتقرا؟ كانت خدامه في شركه من شركه جاكوبا. شحال معاها يخدم في شركه؟ يلا شهرين هذه خدمت وقع عليها هذا الشهر. السلام عليكم. صح اسمعوني مزيان اسمعوني صافي ابشري ان شاء الله كل خير ان شاء الله. اسمعوني اسمعوني باش ما نطولش. الاخت كتقول واحد الكلام لكن وجب ان نبينه لكم وللجميع. اسمعوني مزيان هو قاعده لابد ان تثبت ان مساله الاصل في العلاج ماشي هو الضرب. اسمعوني الاصل في العلاج ماشي هو ماشي هو العشوب. شوف الضرب. سمعوا الاصل في العلاج ماشي هو نبيع لك كارطون ديال الدواء. شوف نقول لك هادشي ولو عليا انا الصدق ما مجاه. سمعوني مزيان ماشي الشرط في العلاج هو كيعرفوا الخياطه مزيان كيقول لك سوجيو بيكوز فهمتي سيرجي سيرجي سيرجي سيرجي. سمعوا مزيان الاصل في العلاج هاد الامور كلها ماشي هي الاصل في العلاج. استقامه. سمعوا اي نعم سمعوا سمعوا خليك منهم. الاصل في العلاج هو القران والرقيه ماشي حتى القران. يقول لي واحد شو تقول؟ نعم لان الرقيه باجماع اهل العلم هي ما يعود على المريض بالنفع ولكن يكون يفهم معناه. الله يشفيك الله يشفيك راها رقيه. نوعظك موعظه بليغه تدمع انت ويدمعه ويخرج رقيه مفهوم؟ القوم انا اقرا القران بنيه باستشفاء رقيه. اقرا ورد الاذكار صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم او ادعيه جيده رقيه. هذا ما فيهش خلاف نهائيا نتحدى اي واحد. هنا فين كيكون المشكل؟ ملي كتجي حاله معقده او حاله فيها جن قوي او شياطين عندهم قوه وكيولي ذاك المعالج الند للند مع البدن باغي يفرض الوجود ديالو وباغي يفرض القوة ديالو والسيطرة ديالو باش يوصل لواحد النتيجة. هذا بالنسبة ما كنتكلموش على الفئة اللي مباغاش تشاهد ومباغاش تنظم الكرسي ومباغاش دير القوة وباغا ديك الشوية خمسة دقائق وتكسير الله يسهل عليك. هذوك أنا ما كنتكلمش عليهم دابا. كنتكلم على الجهة اللي باغا تشاهد ولكن ما عرفتش كيفاش تشاهد. هنا مشكل أخر عاوتاني حيت الأمور وسط. فكيولي كيعذبك أنت وكيعذب الجني. او ربما العذاب كيوقع لك انت اكثر من الجني وما كيراعيش النفسيه تاعك. انا مثلا تجي عندي امراه وكنشوف ان اساليب التعذيب ناجعه بالنسبه لي ان هذا غنعذبه ولكن كنحط بين قوسين الحاله النفسيه انها كانت كتعذب عند كثير من الرقاة. فلو ضعت انا القدم ديالو قلت انا بحالي بحالهم وزدت عمقت الجرح اللي عندها فمن الحكمه اني اعذبه بالقران وبالرقيه وبسائل اخرى حتى يتلاءم جرحها ومن ثم اعطيه القضيه. لما نعرف ان الاستحواذ تاعو كلي نقدر نعطيه غير عفه وحده تجيب لي تقسمه ورجع بحالاتي ويبقى دائما هو كيفكر فيها يهابها ويخافوها خير ما نبقى نضرب فيه هو يتخبع شويه يطلع الراس ويعذبها وهي اصلا مرت من هذه السلسله مع باها ومع خوتها. حتى الراقي اللي كيعنفوا مسألة أخرى هذه سير أخرى نقول لكم حاجة دابا كتشوفوا مثلا كيجي هنا كيقول لك أنا شيطان ماسونيا شيطان ماد كتشوفي مثلا أحيانا نادرة كتكون تعارك معايا كتسمعوها أو كدير أسد تعب واش لقيتي شي واحد مثلا كيصفاق ولا كيدير علاش لأن كاينة دراسة ديال النفسية ما بينك وبين الجني أنت كتنوض باش تضربو بعد ما وعظتيه كتنوض باش تهدو أو لا تخوفو بعد ما بينتي ليه فأقمتي عليه الحجة فكيعلم أنك ماشي نتي باش نفسك وماشي نتي باش تبين العضلات ديالك إلا بغيتي قوتي مع قوتك السي الراقي إلا وقف عليك بالليل غتنقض الوضوء من الآخر إلا خرجك غير في كوطروت غتقلب الطوموبيل معايا ولا معاياش والله لو وقفتي إلا ثبتك الله سبحانه وتعالى ممكن فمن يعطيك الله واحد القوة اللي هي كلام الله وظفو توظيف صحيح ولكن هادشي باش يكون بالفهم راه الأيام هي اللي كتعلم الراقي ما يقول لي الشيخ راه في المدرسة ما يقرا في كتاب خذوها مني ولهذا مثل هذه الحالات كان الإنسان كيتعذب أحيانا ما يمكنش تعذبه برجليك هو شوف وضع القدم على موضوع الألم ثابت بالسنة وراني بينته في اليوتيوب ثابت بالسنة الأحاديث في الصحيحين وغيرهم ولكن ماشي اللي عنده الفسق عنده أمراض القولون عنده الضيقة عنده الجني في الراس تكتور عليك والشيخ غنموت غنموت أحيانا ممكن كديرها وانت عارف أن الألم السيد عنده طاقة وحدة مثلا نحيفة إلى وضعت أنا قدمي كون على يقين العمود الفقري أنقطعوا لها واش من الحكمة هذا؟ ما يمكنش إنسان دائما كتعذب عندك الرقاب نجي حتى نعذبها لا ما يمكنش هذه الأمور كتفاوت وحدة حاملة أنا وضع قدم ديالي ما يمكنش وحدة عاملة جراحة مثلا نوضع قدم ديالي ما يمكنش أرى الإخوة بعض مرات علاش بعض مرات في الأول كنت كندير الكاميرا وكندورها كيقول لك واقيلا كاين شي حاجة خايبة ما تشوفوها ما بغيتكش تعلم داك الشيء لأنك باقي ما متهيئش ليه لأنك غتاخذوا منه غتطبقوا خطأ لحوم الكبار سم للصغار الدري الصغير غير يحلي ما يقعوش الحمل فبعض الرقاط الآن ما كيتتبعش الجلسة من الأول للآخر يا شيخ أعطيني سر قاتل للجن يا شيخ أعطيني وصفة قاتل للجن ما كاينش شي سر قاتل وما كاينش شي وصفة قاتل كل حالة وعندها السر ديالها وعندها الوصفة ديالها وعندها الطريقة ديالها بغيتي هادشي خاصك تكون عندك جامعة تدخل تبقى باحث تبع هادشي كامل باش يلاه توصل كل حالة تعرف كيفاش دابا هادو رقم وانتم عشرات واش حد كي حد أخرى واش غنجي نوجدين في أخرى ما غيمكنش ولهذا الله يجزيكم بخير خاصنا نتعلموا هاد الباب إن شاء الله جل وعلا كيقول لي الأخوات الوقت كيضيع باش نبداو إن شاء الله تعالى سؤال بسيط في الرقية نعم انا راسي كتسوي الناس وكنعرف من هو كم كتقول لي كيسقسوني كنعرف نقول لهم علاش هذه شوف انا عجبني الجواب علاش عجبني حيت كنقولها في الدار يا ويلك شوف ولدي يا ويلك هكذا ولا علاش عندك تفسير دون علم عندك توصي لهم شي حاجه ماشي هي هذيك كتنزل تقول لك قول لي اش ندير طلعي ديري علاش حيت هذه امانه المرة سهلة هذا فمك وما جاب ويدك وما جاب ونصط وما جاب وش اللخ بنادم ودوز الدم من هنا وانت راك بخير لا هذا خطأ كنقول لكم اللي كاين راه الإشكال أن الرقاة القول الأمر ماشي كنتكلم باش أن الرقاة القول الأمر مفتوح سهل وكنتحمل مسؤوليته القول وشوف وغيجي واحد الوقت وراه جاي وخذوا من اليقين وجاي يقري من اللي غتولي الامور عندها واحد الشروط يفتح او واحد في الالف شيخ واحد في الالف كلم ترك ولدي انا ما دايرك واحد حاجه ياك شي شحال الحمد لله برات كندعى معاك في الليل وفي النهار ماشي واحد نعيم زعما عاونتيني في المحنه مالك ما تنساش ليا هذا الواجب ماشي هذه بنت نعيم صمتت غير نشوف فيديو وتبع مديول مثلا سمحوا لي دابا حنا مثلا عشرات ديال الناس لو جات الصحافه مثلا خذوا مني بياخذ لو جات الصحافه وما مشوش لذاك الجانب الايجابي اللي كنتكلم معكم بيه ديال التشافات هذه وهذه وكيمشيو غير اللي ضربها بالماء هرسها اعتدى عليها كذا وشدوا هاد العينات ولعبوا بهم وحطوهم كيولوا الوجه ديال الرقعه نقدوا جدا عندك صح ولا لا خاصهم يعرفوا انهم راهم كيوسخوا حنا كننقيو ولكن الى متى احب من احبك يا مكانه ولكن الى متى على غفله مشيت للكلينيك شهر ونص انا كنعاني من السخانه غير الغيبوبه ديال السخانه والكلينيك جوج كلينيكات اخر الكلينيك ما عرفوش في الاخر قال لهم خرجوا علي فعلا بقيت كنتسنى انا جات واحد السيده من العائله جات داتني عند واحد الراقي في السلطان انا ما عرفت انا حيت ما كنتش كنجلس ما بقيتش كنمشي وليت العظم وجلت هادشي اللي بقى فيا داوني عنده عقل اول مره غنعرف شنو هي الرقيه واول مره غنتعرض عند راقي تحرش بيا الالم يمكن الكلب يمكن الكلب تقول لي هكا هذه ما بغيتهاش الرقيه حسيت لا لا انا نقول لك واحد الحاجه انا غنتكلم بانصاف غنتكلم بواحد النقطه مهمه جدا ماشي كندافع على الرقاصه اقسم بالله انا كنتكلم بالحق وبالفهم اللي عندي انا سمعت منها قبيله شنو عندها عاش اسود وابيض صح انا اول مره كنشوف السيده وهي قالت لي بلسانها تعدى عليا راقي وانا استغفر الله قالت واحد الوصف مش قوي يعني في حالتها الصحيه ما يمكنش الانسان يشوف فيها اصلا علاش؟ راه خصكم تعرفوا معظم الرقاة مراهم روحيا وهذا الكلام انا عارف ثقيل ولكن الحقيقه ملي انت غتلبس بك جني ويوسوس ليك عندك مشكل ويغريك بمرأة تقول هي اصلا مريضه صحيه مريضه نفسيه مريضه في الجمال ديالها في كل شيء وانت حبب لك تعتدي عليها شنو شتي فيها اصلا؟ ما يدعوك الى الفساد ما يدعوك الى الزنا ما حنا نتكلموا حتى بالجانب النفسي مثلا ولكن شنو؟ الذي له علاقه بها ويرجوها ان تكون في طريق الانحطاط والفساد والزنا هو قال لا يكون قوة لي الا هذا اللي غيعالجها هو اللي غيكون مبدا الداء ديالها ويزيد لها قوة في قوة. إذا هنا خصنا نعرضوا الرقاة على واحد الأمر شرط آخر شنو هو؟ هو أن من غير الرقية خاصو يطرق يكون خالي من الأمراض الروحية والأمراض النفسية. ما يكونش معقد عنده الكبت عنده الحرمان ما يكونش إنسان مقموع مع مو مع باه مع جداه مع مرتو جاي باغي يبقى يشوف الشقراء والحمراء والصفراء فهمتي ولا لا؟ هذه شروط اقسم بالله غتكون احب منك احب كلام كريم علاش؟ لان يكون واحد الاتصال ولا يكون واحد الموقع ديال الشكايات ويحال مباشره على الجهات ما يمكنش امور تبقى هكذا ما يمكنش الربعه الله روض الوليد لعب مع السبعه بسم الله الحمد لله يلا بسم الله بسم الله يلا يلا يلا راه قرار خليه جات هذيك هذيك الله يخليك شوف شوف كأني أنا وابني في شوف الاخوات بالنسبه نوضح لكم واحد الصوره اسمعوني مزيان الله يفتح لكم كاين واحد الفكره رائعه جدا فكره رائعه جدا هو قلت لكم الاسبوع القادم وتكون انا توقفت في الجمعيه مده طويله ما تقولهاش دابا ان كاينين لا لا لا لا نوضح كنت وضح وقت الجمعيه مده طويله فمن بعد انا تبين لي ان الرقعه اللي جلسنا معاهم منذ سنوات وقعدنا على ان الرقيه الجماعيه نوقفوها انا وقفتها كنديرها مره في شهور من شهور ولا لقيت ان كيديروها يوميا او لا كيديروها نهار لا وتفاجئت صدمت هذا باش انا بعيد على عالم الرقاص الا القليل باش نقول لكم صريح انا ما عنديش اتصال بالرقاص الا القليل وملي كنجلس معاهم سبحان الله كنتصدم كنلقى خاص مره تعرف شنو واقع في الساحه كتفهم فملي عرفت انا هاد الامور قررت احب من احبك الكريم من اجل المصلحه العامه. شنو هو؟ هو ان الرؤيه تكون ثلاث مرات في الاسبوع. ما تبقاش تراجع عليك. لا لا ما تراجعش عليها، ولكن تقول ما تراجعش ورا هذا الاسبوع. ولكن بغيت الرقيه ديال السبت تكون شامله، ولكن جوج رقيات يكونوا في الاسبوع بغيتهم يكونوا مخصصه، مثلا العين والحسد والعشق بوحده والسحر بوحده، حيث مثلا غير العاشق، نتكلم معكم بتواجد واضح، حيث العاشق شحال من اخت فيها عاشق ولكن ما كتشخصش حاله تشخيص حقيقي، او ربما ما كتستافدش بشكل كبير في العاشق في الجماعيه مثلا. علاش؟ كيجيو عندنا مثلا الجماعيه علاش؟ كيقول لك مشوا على الشيخ نعيم، على الاقل غنستافدو غنشخصو، صح ولا لا؟ فهي على الاقل تقول لك انا ما كنتش كنحسكم شي عبد، ما كنتش راني حسيت. حنا ما داكش تحسي، حنا غير توصل النتيجه. كيفاش النتيجه في الجماعيه تكون؟ لان درتها من اجل ان يعم النفع. تخيلوا معايا ان غنديروا مثلا جماعيه في ثلاث سوايع بعد سوايع خاصه غير بالعاشق، ما غنتكلموش على حاجه اخرى. مثلا غنتكلموا عليه من ديال الابالسه، ديال الشياطين، ديال العفاريت، ديال الملوك، ديال الجن، ديال الخارجي، ديال الموروث، ديال فهمتي ولا لا؟ فغنتكلموا على العاشق والعاشقه، وغنتكلموا في التشخيص، وغنتكلموا في دعوه، وفي هدايه، وفي تعذيب. غتكون الوقع احسن، صح ولا لا؟ وبالتالي جميع الاخوات اللي في ربوع المملكه او خارج المملكه يوليو يتابعوا فقط شنو؟ الجلسات القويه، سواء على اللايف او مباشره، خاص بالعاشق. مثلا هذا يوم الاربعاء، مثلا يوم اخر خاص بالسحر، السبت يكون رقيه تعم الكل، يوم الثلاثاء يكون خاص بالرجال، وهكذا. وبالتالي هذا اللي انا غادي نقدر نداو ان شاء الله. صافي باذن الله نبداو. ما تنساش الشيخ الشيطان ناصيه والاعيون. يلا باذن الله تعالى كل اخت. الله يخليك على انا كنسال عادي. يلا بسم الله كل اخت. كل اخت توضع يدها على وجهها. يلا العيال. هاي خديجه. الشيخ عندها وحده، عندها كيف اختي وكيف اختي؟ هذا ما عرفتش شفتو؟ ما عرفتيش؟ يا بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ الله يخليك، عنده وحده غيحيدوا لها الرحيم ديالها، ملي طلعت الحجامه طلعت حيه سوداء، الرحيم غيتحيي. شنو هي فيها السيده؟ راه راه فينا يا خويا. المهم ما تخسرش العقل. هي سمعت. شنو هو؟ تقرير طبي عندك كل شيء. انا خصي تحيي. لا ما تحيي ان شاء الله. ما نزوجش. لا ما تحيي ان شاء الله. لا مش انا غنجي انا الاول. يلا اخوات، يلا اخوات، يلا اخوات اللي تسحب لكم ان شاء الله تعالى. يلا كل اخت تضع يدها على وجهها باذن الله تعالى. صافي لا وخا خديجه، خديجه كل شيء غادي كل شيء شامينة مالها مالها. لا لا ما تخافيش ما تخافيش، غير جيب لي ما تخافي من والو، راه كترعد ماشي مشكل. عادي عادي عادي ماشي كله عادي، ما تخافيش انا جايه انا جايه ماشي كله عادي. كيف؟ دابا نتا فرا باش نشرب الماء. السلام عليكم. كتشوفهم عادي، كتشوفهم عادي. والاخوات والاخوات، والله يفتح عليك، الله يهديك. الاخت تقول ان عندها انواع الكبار ديال التماسيح والحياتيه، غوريلا، اسود، سته. والابن تاعك والابن تاعك يشوفوا في المدرسة وأصبح ابنها في المدرسة يشوفهم حقيقة كيخوفوه كيتهيئوا ليه وهذه الأنواع دابا راه شوفوا ماشي بأنواع ما كانتش حتى قلنا هي أنواع كاينة ولكن ملي كانوا كيتجاهلوها الناس باش يأكدوا عليها كانت مخبعة ناعسة فملي بينا في اليوتيوب كانوا كيبانوا في الناس إذا كاين حاجة أخرى ما وصلناش ليها تمساح واش نكذب عليك خاص دير فرضية اعتياب الفردية وما عنديش ما كاينش وهي صفات حي الرحيم من الاول اشوف الاخوات عندهم استئصال الرحيم نصدقهم من الاول لان هذا استئصال الرحيم طبي مقرر والفرجيس طبي مقرر هذه ما فيهاش قرار ما فيهاش كلام لان شنو تحيط الرحيم اذا حيط الرحيم كعرف ما يمكنش اذا هادو غيكون ان شاء الله عند هادو وهادو قيدهم عندكم ان شاء الله السنه الجايه نشوف كيفاش الله شكرا فيك تسخني صافي خير صافي ان شاء الله باذن الله صبري صبري صبري حتى شويه وان شاء الله سيمانات وانا معاك دائما وانا ما عنديش يلا الاخوات من داو كل اخت تصمد عينيها ودير يدي على وجهها الا بغات تستافد جايه باش تستافدي غمضي عينك عندك النظاظر حيديهم علاش على صحتك لا تقسي منتي ولا كل شيء صاحبتك حيدو النظاظر حيدو النظاره وتالي دير شي خاتم تحيدو علاش؟ لان تضرب في حالة كذا كتضرب به صاحبتها تضرب به وجهها ديروا اسباب السلامه حيدو الخواتم حيدو الا كانت شي مكانه كبيره حيدو النظاره واللي عندها الاظفار ترد بالها مع وجهها ومع صحاباتها اللي عندها الاظافر باش انا كنقول لكم مسائل باش تكونوا يحاولوا مصر على تكونوا فاهمين لا ما اللي شي مشكل هذه غير نتوما اللي غتصرع ما تقولش شو فيها كل واحد تهتم براسها تيديروا لها الفواني في البيانو بيانو كتولي كي بحال هما اللي يكونتروليو العقل ديالها هي مسألة عادية التحكم في الراس فهمت واو شوفي نقول لك حاجة اسمعي نقول لك لا واقعي واقعي ولكن ماشي منك انت من الجن هادشي راه كاين ماشي كتوهمي انت انسانه عاديه ولكن هذا الشيء كاين ولكن في العقل تاعك من الجن هذا هو اللي كاين فهمتي ولا لا؟ يا الاخوات دابا هي مسكينه اش كتقول؟ وكيفاش هذا الشيء وكذا وكيعيشوا في سراب داعش تقتلها كيتحكموا فيها هي راه فعلا ولكن ماشي ديالها كتجيها صور وقرارات من الشيطان او من الحيه الشيطان يا الاخوات الله يفتح عليكم نبداو لان باش نتوكل على الله نبداو يلا بسم الله يلا كل اخت تضع يديها على الوجه ديالها تغمض عينيها وتنفس بشكل طبيعي يلا بسم الله يلا الجميع يلا الجميع حاول كل شيء يجلس كلش واقفين حاول تجلسوا اش حقدروا تبقوا واقفين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اللهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك أنت الملك أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك أنت الخالق المالك لا إله إلا أنت سبحانك أنت الرازق المالك لا إله إلا أنت سبحانك في السماء وفي الأرض ملك سبحانك في السماء إله وفي الأرض إله أنت الملك أنت المالك أنت الملك المالك أنت الملك المالك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك مالك الملك مالك الملك تؤتي الملك من تشاء مالك الملك سبحان تؤتي الملك من الإنس من تشاء تؤتي الملك من الجان من تشاء تؤتي الملك من الإنس من تشاء تؤتي الملك من الجان ما تشاء سبحان سبحان سبحان لا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير بيده الملك بيده الملك بيده الملك وهو على كل شيء قدير بيده الملك وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير الله الملك الله الله هو الملك الملك رغم أنوف الأباني رغم أنوف الشياطين رغم أنوف السحرة الله هو الملك الملك هو الملك الملك هو الله الملك الملك الملك الملك الملك الملك المحيي المميت المالك المحيي المميت هو الله المالك للإنس مالك للجان مالك للإنس مالك للجان البصير الملك الخبير الملك البصير الملك العليم الملك العليم الملك الشهيد الملك الشهيد هو الله الملك سبحانك أنت الملك الغني أنت الملك الغني أنت الملك الغني أنت الملك الغني الملك الغني الملك الغني الملك الغني الملك الغني سبحانك الملك معنا الملك معنا الله معنا الملك معنا الملك معنا وهو معكم أينما كنتم وهو معكم أينما كنتم وهو معكم أينما كنتم وهو معكم أينما كنتم هو الله تملك رقابك ياسرا هو الله تملك رقاب الجبابرة هو الله تملك رقاب الجبابرة. هو الله هو الله هو الله تملك رقاب الكياسرة. شو شو بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هو الله الملك تملك رقاب الكثرة تملك رقاب الكثرة هو الله هو الله هو الله الله أكبر من كل ملك عنيد الله أكبر من كل ملك كافر عنيد الله أكبر من كل ملك عنيد من كل ملك كافر عنيد فاجر عنيد فاسق عنيد عاشق عنيد ساحر عنيد الله أكبر من كل عاشق ملك الله أكبر من كل ملك عاشق ملك عاشق ملك عاشق ملك عاشق ملك عاشق ملك عاشق ملك عاشق ملك عاشق ملك عاشق ملك عاشق ملك عاشق ملك عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق التفاسير الله أكبر من كل ملك من الجان من الأبانسة ملك من الشياطين ملك من الجان ملك من السحرة ملك ملك ملك ملك في الجمال ملك ملك ملك ملك في العقول ملك ملك ملك ملك في الجبال ملك ملك ملك ملك في العقول ملك ملك ملك ملك في الأرحام ملك ملك ملك في الأرحام ملك ملك ملك ملك في القوام ملك ملك ملك ملك الله أكبر من كل ملك كبير يهودي ملك يهودي ملك يهودي ملك يهودي ملك يهودي ملك يهودي ملك بأسحار اليهود ملك بأسحار اليهود ملك بأسحار اليهود ملك نصراني ملك نصراني ملك يسب النصارى ملك بأسحار النصارى بسهر النصارى بأسحار النصارى ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك جان ملك يهودي ملك ملك ملك ملك ملك جان ملك نصراني ملك ملك كبير تملك الجسد ملك كبير تملك الجمال ملك كبير تملك القوام ملك كبير تملك الأرحام ملك كبير تملك تملك تملك تملك تملك تملك تملك ملك كبير في العقل تملك تملك تملك ملك كبير في العينين تملك تملك تملك ملك كبير في العينين في البكر واللسان تملك تملك تملك ملك كبير في اليدين دما لك دما لك ملك كبير في الاستقامة والانتصار تملك ملك كبير في البياض والجمال ملك قوي ملك قوي اختفى سنين ملك قوي من الصور سنين ملك قوي من الخطبة سنين ملك قوي من الزواج سنين ملك قوي لبيت الوالد سنين ملك قوي لبيت الوالدة سنين ملك قوي من رحم الأم من رحم الأم من حامل الأم من رحم الأم من حامل الأم من رحم الأم تملك تملك تملك كبير ملك كبير ملك كبير عطل كل شيء عطل كل شيء عطل كل شيء عطل كل شيء عطل كل شيء طلق طلق طلق فرق فرق فرق طلق طلق فرق فرق طلق طلق فرق طلق ملك كبير في الفراش بعد بعد بعد بعد ملك ملك كبير في العورات ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك كبير ملك كبير ملك كبير اختفى اختفى اختفى توارى توارى توارى عقد عقد عقد سحر سحر سحر جدد جدد جدد ملك كبير في المنام يتدى في المنام يتدى في المنام يتدى في المنام يتدى في المنام طرى طرى طرى اعتدى طرى طرى طرى اعتدى طرى طرى طرى ملك كبير لا إله إلا الله بها يزال ملكه بها يزال ملكه لا إله إلا الله بها يزال الناصية ملكه يزال من القافية ملكه يزال من الوجه ملكه يزال من الصدر ملكه يزال من الصدر ملكه من التاج من التاج ملكه يزال من الفرار ملكه يكون ساق كبير، ما يكون عاشق كبير، ما يكون عاشق كبير، ما يكون عاشق كبير، ما يكون عاشق كبير. الله أكبر من كل ملك، قوى الجنود تقوى بالجنود، قوى الجنود تقوى بالجنود، قوى الجنود، قوى الجنود تقوى بالجنود، قوى الجنود تقوى بالجنود، قوى الجنود تقوى بالجنود. الله أكبر من كل ملك عاشق، ملك عاشق جاء ملك، جاء ملك للموت ملك، للقتل ملك، للموت ملك، للهلاك ملك، للموت ملك، للقتل ملك، للهلاك ملك، جاء ملك شيطان ملك، جاء ملك شيطان ملك، لتعطير كل شيء ملك، لتعطير كل شيء ملك، لتعطير كل شيء ملك، لتعطير كل شيء ملك، جاء ملك شيطان ملك، ساحر ملك، عاشق ملك، ملك ملك ملك ملك، للبيت ملك، للأسرة ملك، للأباء والأمهات ملك، للأبناء والبنات ملك، بالموروث ملك، بالموروث ملك، بالموروث ملك، ملك ملك ملك، جنود في البيت ملك، ملك ملك، جنود في الأزواج ملك، ملك ملك، جنود في الأبناء ملك، ملك ملك، جنود في الآباء ملك، جنود في الأمهات ملك، في الإخوة ملك، في الأخوات ملك، ملك كبير في التراب ملك، في الهواء ملك، في النار ملك، ملك كبير في التراب ملك، في المياه ملك، في الأنهار والبحار ملك، ملك كبير طيار في الهواء ملك، في الفضاء ملك، في السماء ملك، في أبراهيم ملك، طيار ملك، غواص ملك، طيار ملك، غواص ملك، في الهواء ملك، في الفضاء ملك، في السماء ملك، في النجوم والكواكب، في النجوم، في الكواكب، في المجرات، طيار ملك، قوي ملك، ساحر ملك، ساحر ملك، ساحر ملك، ساحر ملك، بين الكف طير ملك، في اليدين ملك، ملك ملك طيار، ملك ملك طيار، ملك ملك طيار، ملك ملك طيار، ملك ملك طيار، ملك ملك طيار، ملك ملك طيار، ملك ملك طيار، بسوني طيار، بسوني طيار، بسوني طيار، بسوني طيار، شيطان طيار، بسوني طيار، شيطان طيار، بسوني طيار، شيطان طيار، بسوني طيار، شيطان طيار. بسم الله، بسم الملك، بسم الله الملك، بسم الملك، بسم الله الملك، في السماء ملك، وفي الأرض ملك، في المحيطات ملك، بالتراب ملك بالأراضي ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك الله الملك الله الملك الله الله الله الله الملك الله الملك لمن الملك لمن لمن لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله نؤمن بالله ملكا مالكا ملكا مالكا ملكا مالكا يؤتي الملك من يشاء يؤتي الملك من الجار من يشاء يؤتي الملك من الجار من يشاء يؤتي الملك من يشاء يؤتي الملك من يشاء الله الملك المالك الله الملك المالك الله الملك المالك الله الملك المالك هو الله هو الله هو الله هو الله هو الله الملك القاهر هو الله هو الله الملك القادر هو الله الملك القاهر وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر وهو القاهر فوق عباده الملك القاهر القادر القادر القادر هو الله الملك الملك هو الله الملك الملك هو الله الملك الملك الملك الملك هو الله هو الله هو الله الملك الملك أقول ليس الله الملك الملك الملك الملك هو الله الخالق الملك هو الله الأول الملك والآخر الملك هو الله الأول والآخر الملك الظاهر والباطن الملك الظاهر والباطن هو الملك هو الله الملك له الأسماء الحسنى هو الملك له الأسماء الحسنى هو الملك له صفات العلا هو الملك هو الملك هو الملك الملك هو ربنا الملك ربنا إنسان وجنة هو الله ربنا هو الله ربنا ربنا الملك ربنا الذي ربانا ربنا الذي أعطانا ربنا الذي حمانا ربنا الذي وقانا ربنا الذي هدانا هو الله هو الله هو الله الملك الملك نعبده الملك نعبده الملك نوحده الملك نسبحه الملك نقدسه الملك الملك الملك يرفعنا الملك يغنينا الملك يشفينا الملك الملك هو الله هو الله القوي الملك القوي الملك القوي الملك هو الله في السماء ملك على العرش الملك هو الله الملائكة جنود الملك الملائكة جنود الملك هو الله الرياح جنود الملك السحاب جنود الملك وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو الملك يبطل أسحارنا الملك يجمل أبداننا الملك يبارك في أرزاقنا الملك يشفي أمراضنا وإذا مرت فهو يشفين الملك يشفين الملك يشفين الملك يشفين الملك يشفين الملك الملك يشفين الملك الملك الملك الملك الملك يشفين بالقرآن يشفين بالدعاء يشفين بالتوكل يشفين بالصدقة يشفين بالقرآن يشفين بفعل الخيرات يشفين بالكلام الطيب يشفين بالقلب الطيب يشفين وإذا مرضت فهو يشفين يشفين من كل ملك في الأبدان يشفين من صحرة الملوك في الأبدان يشفين من جنود الملك في الأبدان يشفين من عشق الملك في الأبدان يشفين يشفين يشفين من جنود الملك من عشق الملك يشفيك من جنود الملك يشفيك من عشق الملك من سحر الملك هو الله الهادي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هو الله الهادي هدى عفاريت هو الله الهادي هدى ملوك الجان هو الله الهادي هدى كبار الجان هو الله الهادي قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام وإني عليه لقوي أمين وإني عليه لقوي أمين وإني عليه لقوي أمين وإني عليه لقوي أمين حباهم الله بالقوة حباهم الله بالأمانة، حباهم الله بالقوة، وحباهم الله بالأمانة. وإني عليه لقوي أمين، وإني عليه لقوي أمين. في حركاتهم قوة، في إسعائهم قوة، في كفرهم قوة، في إيمانهم، في إيمانهم قوة، في توحيدهم قوة، في محبتهم لله قوة، في اتباعهم لرسول الله قوة، في صلاتهم قوة، في حجهم قوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا يحيى خذ الكتاب، خذ الكتاب بقوة، خذ الكتاب، خذ الكتاب، خذ الكتاب، خذ الكتاب بقوة. لا إله إلا الله القوي، قوى أبدانه، هو الله القوي، قوى إيمانه، هو الله القوي، قوى طاعته واتباعه، هو الله، هو الله، هو الله، هو الله، هو الله القوي، هو الله القوي، هو الله، هو الله، هو الله، هو الله القوي، هو الله، هو الله، هو الله القوي، هو الله، هو الله، هو الله، هو الله القوي، قوى أبدانه، قوى أجنحته، هو الله، هو الله، هو الله، قوى خفته، هو الله، قوى اختفاءه، هو الله، قوى ملكه، هو الله. الله القوي قواه، الله القوي جمله، الله القوي أعطاه، الله القوي اختاره، هو الله، هو الله، هو الله، هو الله، طاعة لله. اجعلوا ملككم طاعة، طاعة لله، كنتم أقوياء أشداء، أقوياء أشداء، يهود أقوياء، نصارى أقوياء، أفارقة أقوياء، كنتم أقوياء أشداء، في ملككم أقوياء، في ملككم أشداء، في أسحاركم أقوياء، في أسحاركم أشداء، في جنودكم أقوياء، في جنودكم أشداء، في عهدكم أقوياء، في قسمكم أشداء. يا معشر الملوك، في العقول تربعت، في العقول استحوذت، على العقول استحوذتم، معشر الملوك شياطين اتبعتم، بالشياطين استمعتم، معشر الملوك جعلتم ملككم ضيقا في البدن ضيقا جعلتم ملكا كبيرا في البدن كبيرا جعلتم ملكا كثيرا في الجسد كثيرا ما شر الملوك لكم الجنود جنود ثعابين جنود حياة جنود حياة حياة حياة ثعابين وحياة ثعابين وحياة حياة حياة حياة ثعابين وحياة في الرأس ثعابين في الرأس حياة للملوك ثعابين للملوك حياة حياة حياة حياة حياة للجنون ثعابين للجنون حياة للجنون ثعابين للجنون حياة جعلتم في الرأس في الرأس في الرأس ثعابين جنود وثعابين حياة وثعابين جنود وثعابين حياة وثعابين جنود وثعابين حياة وثعابين ملوكنا شداء في الرأس لهم جنودنا شداء حياة وثعابين أفاعي وثعابين حياة وثعابين أفاعي وثعابين حياة حياة حياة حياة حياة حياة حياة حياة حياة حياة حياة وثعابين حياة وثعابين أفاعي وثعابين حياة حياة حياة حياة حياة حياة وثعابين أفاعي وثعابين للملوك حياة للملوك حياة للملكات حياة للملكات للملكات للملكات حياة معشر الملوك معشر الملوك حبستم العقول كثيرا بجندكم بخدامكم بحراسكم بأعوانكم بسحرتكم بأسحاركم بتجديدكم جعلتم الجنون كثيرا جعلتم النسيان كثيرا جعلتم الجنون كثيرا جعلتم النسيان كثيرا جعلتم الجنون كثيرا جعلتم النسيان كثيرا جعلتم الجنون الجنون الجنون الجنون كثيرا جعلتم النسيان النسيان كثيرا استحكمتم في العقول استحكمتم في العقول تساترتم في العداوة كثيرا في الصد والمنع كثيرا تسافدتم في السب واللحن كثيرا في الضرب والشتم كثيرا في العصبية كثيرا معشر الملوك ملوك ملوك الأقوياء أشداء من القبور ملوك من الأودية ملوك بالنجوم والكواكب ملوك بالذبح والدم ملوك بالأسحار ملوك ملوك أشداء ملوك أقوياء ملوك ملوك ملوك في العقل ملوك ملوك معشر الملوك معشر الملوك معشر الملوك أسلموا لله معشر الملوك أسلموا أسلموا لله معشر الملوك أسلموا معشر الملوك آمنوا معشر الملوك أسلموا معشر الملوك آمنوا معشر الملوك أسلموا معشر الملوك آمنوا معشر الملوك أسلموا معشر الملوك آمنوا أسلموا لله الذي وهبكم ملكا أسلموا لله الذي أعطاكم ملكا أسلموا لله الذي منحكم ملكا أسلموا لله الذي فضلكم بالقوة والملك فضلكم بالجنود والملك فضلكم بالرفعة والملك معشر الملوك الأقوياء معشر الملوك الأشداء شوهتم جمالا كثيرا أضربتم بدنا كثيرا شوهتم جمالا كثيرا محقتم مالا كثيرا معشر الملوك وسوستم كثيرا خوفتم كثيرا أحزنتم كثيرا عزلتم كثيرا معشر الملوك بالحسد الكثير بالأعين الكثير بالعشق الكثير بالتملك الكثير بالأسعار الكثيرة معشر الملوك أسلموا لله يهود أسلموا لله أحباب أسلموا لله يهود ملوك أسلموا لله أحباب أسلموا لله عباد أسلموا لله سحرة أسلموا لله كفرة أسلموا لله فجرة أسلموا لله بدمها سحرها صحراء بدم يا صحراء بدم يا صحراء بدم يا صحراء في دمها سنمسك بإذن وقتا طويلا مع الشيطان الملك ساحر الملك العفريت الملك العاشق الملك ها الخادم الملك الذي يجدد بالنجوم والكواكب ملك بالقبور والذبح والأعياد ملك حتى نرى الكبير ثم نأتي الصغير مفهوم وسأسأل كل جميعا يعني شكون حسبتوا لله باش نقسموا العلاج غير ركزوا معايا هاي نعم سنتي مع ساحر مأكول مشروب في المنام كل هذا لكن نبقى في الملك الملك الكبير لما نقول ملك الملك القائد الملك المحارب الملك الحبر الملك العاشق الملك الجندي يكون ملك كبير وتكون ملك الجندي ملك الجنود أمر الجنود نعم الملوك هنا يملكون أسفادا نعم الملك لنا الكبار نعم نعم نعم هناك ملوك تتملك البدن والكبير يكون على قبة البدن إلا جسد نعم كيف يعني يتملك الجسد يقول أنا ملك يخدم الجسد ملك للجسد طيب جيد نعم الملوك كبار يملكون هناك من يعتبرون ملك الروح ملك الدم ملك النفس ملك الجمال ملك خلص يلا ما نخفوش نخفوش يلا يلا يلا يلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله الملك الله المالك هو الله الذي أخذ هذا الميكروفون ملك الدماء ملك الدماء لأن الطب عجز يعني أين يذهب الدم الأطباء الآن واقفين يقول الدم وأين يذهب الآن ولو بغي يعطيه الدم بس قحية لماذا لأنه ملك الدم بشمو الأسرار ملك الدم يمص الدم يشرب الدم يسحر بالدم هذا لا سؤال عندي كيفاش؟ تفهموا قلني هذا شكرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا كبيرة ما خسرناش. الله أكبر كبيرة. مزيان معوان. بسم الله. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر من كل ملك تملك الدماء كثيرا. الله أكبر من كل ملك تملك الجمال كثيرا. الله أكبر من كل ملك تملك المفاتن كثيرا. الله أكبر من كل ملك تملك الجنود كثيرا. الله أكبر من كل ملك تملك البطون كثيرا. الله أكبر من كل ملك تملك الأرحام تملك الأرحام كثيرا. ملك كبير سحرها بالدم. ملك كبير سحرها في الدم. ملك كبير سحرها في الدم. ملك كبير سحرها في الدم. ملك كبير أفسد دمها. ملك كبير حرك الجنود بمص الدم. ملك كبير حرك الجنود بإفساد الدم. ملك كبير أورث الأوران في الجنود في الجنود في الجنود والدم. في الجنود في الجنود في الجنود والدم. ملك كبير جن. ملك كبير شيطان. ملك كبير جن. ملك كبير شيطان. ملك كبير أخفى الدم في اليدين. أخفى الدم في اليدين. أخفى الدم في الأصابع. أخفى الدم في اليدين. أخفى الدم في الأصابع. أخفى الدم في الصدر. أخفى الدم في الصدر. حبس الدم في الرحم. أخفى الدم في الرحم. أخفى الدم في القلبين. أخفى الدم في القلبين. أصاب الدم في العقل. أخفى الدم في الوجه. أخفى الدم في الجسد. أخفى الدم. شرب الدم شرب الدم شرب الدم شرب الدم شرب الدم. جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب. ساحب ساحب ساحب بالدم. ملك ملك ملك ملك ساحب بالدم. عاش عاش عاش عاش عاش عاش بالدم. الله أكبر من كل ملك كبير. الله أكبر من كل ملك سكن من قديم. ملك كبير سكن من قديم. ملك كبير سكن من قدير. ملك كبير سكن من قدير. ملك كبير سكن من قدير. ملك كبير سكن من قدير. ملك كبير سكن من قدير. ملك كبير سكن من قدير. ملك ملك ملك ملك في الشق الشمال شيطان. ملك في الشق الشمال عدو. ملك في الشق الشمال في الشق الشمال في عشق الشمال ساحر ملك ساحر ملك ساحر ملك ساحر ملك ساحر ملك ساحر ملك في عشق الشمال آذى المسلمين آذى المسلمات آذى المسلمين آذى المسلمات في عشق الشمال شيطان ملك شيطان ملكة شيطان ملك شيطان ملكة شيطان ملك شيطان ملكة شيطان ملك شيطان ملكة شيطان ملك شيطان ملكة شيطان ملك شيطان ملكة شيطان ملك شيطان ملكة شيطان ملك شيطان ملك شيطان ملك شيطان ملك شيطان ملك شيطان ملك تشد الشمال تشد الشمال الشمال في الرحم الشمال في العين الشمال شيطان كبير شيطان كبير ملك كبير ملك كبير ملك كبير ملك كبير ملك كبير ملك كبير ملك كبير ملك كبير ملك كبير ملك كبير ملك كبير ملك كبير ملك كبير ملك كبير ملك كبير ملك ملك كبير ملك كبير ملك كبير ملك كبير ملك كبير ملك كبير ملك كبير ملك كبير ملك كبير ملك كبير ملك كبير ملك كبير ملك كبير ملك كبير ملك كبير ملك كبير في الشق الشمال في الشق الشمال ملك كبير في شق الشمال ملك كبير ملك كبير ملك كبير ملك كبير ملك مربي كبير ملك مربي كبير ملك مربي كبير ملك مربي كبير ملك مربي كبير ملك عاشق كبير ملك ملك ملك ملك من الصغر ملك من الصغر ملك من الصغر ملك ملك كبير في شد الشمال شياطين سود في شد الشمال ملوك سود في شد الشمال ثعابين سود في شد الشمال سواد ظلمة وسواد تعطيل وسواد ظلمة وسواد عقد عقد عقد في الشمال عقد Yeah. تعطيني كل شيء بتعطيني كل شيء بتعطيني كل خطبة بتعطيني كل زواج بتعطيني كل حمل بتعطيني كل ولادة بتعطيني كل فراش بتعطيني كل جماع بتعطيني كل عمل بتعطيني كل مال بتعطيني كل سعادة بتعطيني كل جمال بتعطيني كل بر بتعطيني كل سفر بتعطيني كل خير شياطين سود في الشمال ثعابين سود في الشمال جنود أقوياء سود في الشمال سحرة في الشمال أسحار في الشمال عقد في الشمال قوة وسلب في الشمال في الصرة والشمال في المشيمة والشمال في الصرة والشمال في المشيمة والشمال في الأنفاس والشمال جان في الشمال شيطان في الشمال شيطان أسود شيطان أسود مارد أسود ساحر أسود ملك ملك ملك أسود ملك ملك ملك أسود ملك ملك أسود ملك ملك أسود ملك ملك أسود ملك ملك أسود ملك ملك أسود تقوى سنين ملك ملك أسود اختفى سنين ملك ملك أسود اختفى سنين ملك ملك أسود تقوى سنين ملك ملك أسود اختفى سنين ملك ملك أسود تقوى سنين ملك ملك أسود اختفى سنين ملك ملك أسود ملك ملك أسود ملك ملك أسود ملك ملك أسود ملك ملك أسود ساحر أسود ساحر أسود ساحر أسود كن أسود كن أسود كن أسود كن أسود كن أسود كن أسود كن أسود كن أسود كن أسود في أسود في أسود ثعبان أسود ثعبان أسود أفعى أفعى سودا أفعى سودا أفعى سودا أفعى سودا أفعى سودا أفعى سودا أفعى سودا أفعى سودا أفعى سودا أفعى سودا أفعى سودا أفعى سودا أفعى سودا أفعى سودا أفعى سودا حيا حيا حيا حيا حيا حيا سودا حيا سودا حيا سودا لملك أسود حيا سودا لساحر أسود حيا سودا لثعبان أسود حيا سودا لشيطان أسود حيا سودا لسحر أسود حيا سودا حيا سودا أفعى سودا حيا سودا أفعى سودا حيا سودا ضخمة سودا كبيرة سودا سامة سودا قاتلة سودا حيا سودا لثعبان أسود لكلب أسود لأسد أسود لملك أسود حيا سودا أفعى سودا حيا سودا أفعى سودا الله أكبر من كل ملك مالك مالك في الشرق الشمال أسودا بسحر أسودا بجلد أسودا بعظم أسود بعظم أسود بطرسم أسود الله أكبر ولله طيب هذه الأخت جابوها من الكلينيك صح؟ أتوا بها من المصحة في الإسعاف ورفعوها لا تسأل ما شئت هو الآن يأتي بها وحده عندي يأتي بها قامت ويأتي بها عندي ها؟ إذن قعودها ورقودها في المستشفى والمصحة وأن جاءوا بها في على وجه السرعة بالإسعاف الأمر لم يكن أمرا طبيا ولو متفطن أهلها لهذا لكانت تبقى إلى الآن وإلى أيام وشهور وأعوام في الرقاد وفي المصحة والمستشفى لتعلموا ماذا يصنع الجن هيا نواصل الله أكبر من كل شيطان أسود بسحر أسود أسود في التراب أسود في القبور أسود في المقابر أسود الله أكبر من كل شيطان أسود ملك من الملوك أسود الله أكبر أسود في القبور أسود ثعبان بأسحار القبور أسود ثعبان بأسحار التراب أسود بأسحار الغابات أسود بأسحار الأفارقة أسود ثعبان أسود بأسحار الصخر والصحاري والرمال بأسحار الصخر والصحاري والرمال بأسحار الصخر والصحاري والرمال أسود ثعبان ضخم أسود ثعبان قوي أسود ثعبان أسود مالك أسود ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان بسحر أسود ثعبان بسحر أسود ثعبان بأسحار سوداء بالصور سوداء بالدماء سوداء بالصور سوداء بالدماء سوداء بالصور سوداء بالدماء سوداء بالصور سوداء بالدماء سوداء حية سوداء قاتلة حية سوداء قاتلة حية سوداء قاتلة حية سوداء حاسدة حية سوداء قاتلة حية حية حية حية حية حية حية حية سوداء حية حية شيطان حية حية لإبليس حية حية لملوك الجن حية ملكة حية ساحرة حية بالقوة حية بالاتحاد حية حية بالقوة حية بالاتحاد حية بالقوة حية بالاتحاد حية بالقوة حية بالاتحاد حية بالقوة حية بالاتحاد حية بالقوة حية بالاتحاد حية مع الثعبان حية مع الثعابين حية حية حية حية سوداء شيباني يا ربي شيباني الشيطان الكبير الله أكبر من كل سحر عظيم في القبور والمقابر العظيم بسم الله يبطل بسم الله يهدى خسامه وحراسه وعواره الله أكبر من كل شيطان أسود بالحياة والأفاعي أسود الله أكبر من كل سحر عظيم بالصور والدماء أسود والأمر واضح لأن لما فعلك لما جئت عليك الحياة قامت من الكرسي من السرير وجاءت عيني مع أنها مقعدة إذا التي الآن تتحكم فيها هي حية والحية خبيثة وقوية كبيرة وكثيرة ليش كان لكين دابا هو النخص هذه تخلق قاعدة معظم الأخوات يأكلوا على الحيات في البيوت وفي العلاج لان المشكل ان معظم الرقاه يغفلون الامر الحي. ولهذا حنا كنقولوا بكثره وماشي خرافه كنتبعوا يكون شفاء وعلاج. الساحره تخدم بدم الحي كثير وانا مجنود بانياب لا لا الله أكبر من كل ساحر وساحرة الله أكبر من كل سحر عظيم في القبور والمقابر بدم الحياة بجنود الحياة بأنياب الحياة بأسحار الحياة الله أكبر من كل حية سوداء حاسدة سوداء ساحرة سوداء حاسدة سوداء ساحرة سوداء حاسدة سوداء ساحرة سوداء حية سوداء حية سوداء في العقول سوداء في العقول سوداء في الأعين سوداء في الأركان سوداء في الجمال سوداء في المفاتن سوداء في الأنفاس سوداء على القلب سوداء على السعادة سوداء على الفرح سوداء حية سوداء حية سوداء شيطان سوداء سكنت سنين حية سوداء اختفت سنين حية حية من الوادي حية من الأودية حية من المياه حية حية غاصت كثيرا حية باردة حية باردة حية باردة حية باردة أورثت البرودة في الأطراف أورثت البرودة في الصيف برودة أورثت البرودة حر برودة حية باردة بالمياه باردة بأصلها باردة بغوصها باردة حية باردة حية حية من الواد حية حية من الأودية حية من الآبار حية من البحار حية حية باردة حية حية حية باردة حية حية حية من البرك حية حية من البرك حية حية من الأودية حية حية من السدود حية حية من الأنهار حية حية من البحار حية حية حية حية حية حية غاصت حية غاصت حية غاصت غاصت غاصت غاصت في الدماء في الدماء في الدماء في الدماء غاصت حية باردة حية باردة حية حية حية حية بسحر المياه بأسحار في المياه بأسحار في الأودية في الأنهار في المياه في البحار في الآبار في المياه حية سكنت حية اختفت حية حية في اليدين حية في القدمين حية في اليدين حية في القدمين حية حية حية حية في الحمل حية حية حية في الولادة حية حية حية في النفاس حية حية حية في النفاس حية حية حية في الولادة حية حية حية في النفاس حية حية حية في الولادة حية حية حية في النفاس حية حية حية في الرضاعة حية حية حية من البيت حية حية من الأم حية حية حية حية حية حية حيا بنا الصغار حيا حيا حيا بنا الصغار حيا حيا عاشقة حيا عاشقة حيا عاشقة حيا ساحرة حيا ساحرة حيا ساحرة حيا سودة حيا سودة حيا سودة حيا سودة حيا سودة حيا سودة حيا سودة حيا سودة حيا سودة حيا سودة حيا سودة حيا سودة حيا سودة حيا سودة حيا سودة حيا سودة حيا سودة على الجمال سودة على الوجه سودة على الجمال سودة على الجمال سودة على الوجه سودة على الجمال سودة على الوجه سودة في الوجه سودة في الوجه سودة في البياض سودة في الحسن سودة في القرون سودة حيا حيا حيا حيا بساحر كبير حيا حيا بساحر عليم حيا حيا بساحر كبير حيا حيا بساحر عليم حيا حيا بساحر كبير حيا حيا بساحر عليم حيا حيا بساحر كبير حيا حيا بساحر عليم حيا حيا بساحر كبير حيا حيا بساحر عليم حيا بالملك الكبير حيا بالملك الكبير حيا بالملك بالملك بالملك بالملك بالملك بالملك الكبير حيا بثعبان كبير حيا من ابليس كبير حيا بشيطان كبير حيا من عفريت كبير حيا بالمال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال كبير حيا جلاها الله حيا جلاها الله حيا للمرض الكبير حيا للداء الكبير حيا للسرطان الكبير حيا للورم الكبير حيا للاستئصال الكبير حيا حيا للنزيف الكبير حيا للتعطيل الكبير حيا للمحق الكبير حيا للحزن الكبير حيا للضيق الكبير حيا للعذاب الكبير حيا للحرمان الكبير حيا للثقل الكبير حيا للعجز الكبير حيا حيا كبيرة سوداء حيا كبيرة سوداء حيا كبيرة في البطن كبيرة في الأحشاء كبيرة في الرحم كبيرة حيا حيا في اليد حيا حيا حيا على المال حيا حيا في القدم حيا حيا في الرحم حيا حيا في الرأس حيا حيا في الناصية حيا حيا في العينين حيا حيا حيا حيا حيا حيا حيا حيا حيا حيا كبيرة حيا كبيرة بتحريح كبير بصوت كبير ثعبان كبير ثعبان كبير ثعبان كبير ثعبان كبير بعجل كبير بعجل كبير بجنح كبير بجنح كبير بعجل كبير بجنح كبير بدم كبير حيا حيا حيا حيا بعقد كبيرة حيا حيا بأسحار كثيرة حيا حيا بحسد كبير بحسد كبير بحسد كبير حيا حيا حيا حيا حيا حيا حيا حيا حيا في الحركات حيا في العينين حيا في النظرات حيا حيا حيا حيا جدًا جدًا جدًا أعجزت الطب حيا أوقفت الطب حيا أعجزت الدواء حيرت الدواء حيا أضعفت النظر حيا أورثت من الأمهات ساحر حيا ساحر حيا ساحر حيا من الأمهات ساحر حيا ساحر حيا ساحر حيا ساحر حيا من الأمهات بأسماء الأمهات بآثار الأمهات بآثار الأمهات الأسحار في البنات والأمهات في بيوت الأمهات في البنات والأمهات بالموروث بالموروث بالموروث بالموروث بالموروث بالموروث بالموروث بالموروث بالموروث بالموروث بالموروث حيات حيات في الأمهات والبنات حيات في الأمهات والبنات حيات في الأمهات والبنات حيات بالموروث القديم بالموروث القديم بالخفي القديم بالقوي القديم في الباب القديم في الطعام القديم في الحمل القديم في الفراش القديم في اللباس القديم حيات حيات تسعى في بابها في رحمها في عينيها في يديها في قدميها في بطنها في رحمها في عظامها في أعصابها حي السامة حي تسمع حي تسمع حي تسمع حي تسمع لدغت كثيرا نفثت سما كثيرا حسدت كثيرا سحرت كثيرا عطلت كثيرا آذت كثيرا أورثت الأمراض النفسية كثيرا كثيرا حية حية حية حية حية حية حية حية حية بسم الله تقطع بسم الله تقطع بسم الله تقطع تقطع تقطع تقطع بسم الله تقطع الشيطانة الحية تقطع الشيطان الحية تقطع تقطع بسم الله تقطع الشيطان الحية تقطع بسم الله تقطع الشيطان الحية تقطع بسم الله تقطع الشيطان الحية تقطع بسم الله تقطع الشيطان الحية الشيطان الحية المربي الحية العاشق الحية تقطع الحاسد الحية الحاسدة الحاسدة الساحرة الخادمة تقطع حية تقطع حية تقطع حاسدة في العمل حاسدة حاسدة بأعين الصديقات الصديقات بنظرات الصديقات حاسدة بنظرات الجارات الجارات القريبة حاسدة تقطع في الرأس حاسدة تقطع تقطع حاسدة حاسدة جلات الله حاسدة حاسدة حي حاسدة هيا إلى كل حية تسمع الآن هيا بإذن الله جل وعلا إلى كل حية تسمع جلاها الله جل وعلا إلى كل حية جئت بسحر عظيم وجئت بحسد عظيم وسكنت البدن السمين حية حية حية جئت للقتل جئت للحوادث جئت للأمراض والجراحات وللأورام والسرطان جئت للبلادة والنسيان وجئت للدمار والشتات جئت لتعطيل حمل وولادة لتعطيل خطب وزواج وعداوة وبغضاء جئت حسدا بأعين حاسدات على اللون والجمال والقبول والقوام حية سامة حاسدة سوداء وحية سامة سوداء ساحرة وحية ملكة وشيطانة وخادمة وحية تحت ثعبان كبير أو إبليس كبير أو ساحر كبير أو شيطان كبير معاناة، حية تلتصق بالأرض والتراب، مرشوش بالأبواب والأعتاب، مرشوش بالمقابر والقبور، بسحر له صلة بالأرض، مدفون في حفرة، في بيت، في باب، في حجرة، في قبر أو في مقابر. حية عظيمة، ربها مالكها كبيرها، ذاك الثعبان الأسود العظيم الذي يأمرها سحره في الأرض وفي التراب أو في باطن الأرض أو في أعماق البحار أو الأودية، في الهواء أو في الماء أو في النار. فحية من الحيات نارية، حية بالنار، تتأجج نارا، تلتهب نارا، حيات بحسب السحر والنوع والجنس، حية تورث في الجسد برودة لها صلة بالماء وبالأرض وبالرطوبة، لكنها قاتلة في العظام والهشاشة، قاتلة للسعادة، قاتلة للقوام، ومن الحيات كبيرات السن، حية العجوز محت المفاتن والقوام والحسن والجمال، حية العجوز، حية العجوز أورثت في الجمال كبرا وعجزا، في الجلد وفي الأسنان وفي الشعر وفي اليدين في الأظافر، حتى في القوام، حتى في الكلام، حتى في الهمة والحركة. حيات أنواع كبيرة وكثيرة، حية يا حية يا حية، أما علمت أن الله هو المالك الملك، أن الله هو الخالق؟ كتبوه بالدم، كتبوه بدمها عن صور، كتبوه بالدم بالصور، باللباس بالآثار، كتبوه بالنجاسة، دفنوه أسحار كثيرة وكبيرة تخدمها الحاسدة والساحرة والقوية الحية. الحية تختار بإحكام لقوتها وجلدها وصبرها ومقاومتها وشراستها وأنيابها وسمها واختبائها واختفائها. نعم، فأذيتها بالغة، أذيتها بالغة، وجحرها عميقة، وبيتها مستور في عظام وفي جمجمة ورأس وفي صدر وبطن ورحم ويد وقدم وفقرات. نعم، بل في أجفان، نعم حتى في الأجفان. إنها الحية التي عذبت بيتا كاملا، عذبت مستقبلا كاملا، عذبت خيرا كبيرا كثيرا كاملا. يا حية هيا إلى الله، فإن الله حرم عليك الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. يا حية، إذا سألتك لماذا جئت، سنجد من الحيات حاسدات، من الحيات من جاءت لأن الإبن متفوقة، لأنها جميلة، مربية مؤذبة، خلوقة بشوشة مبتسمة، لأنها صالحة بارة، تقية نقية، ولأن لباسها جميل، ولأنها ناجحة. نعم، على هذا جاءت الحية. ومن الحيات من إذا سألتها أجابت، أريد لها الذلة والصغار والقلة والحرمان وعدم التفوق وعدم الاستقامة والتزام ونسيان القرآن. وإذا سألت حية قالت لي الجراحة والمكث في المستشفى والحوادث واستئصال الصدر والرحم، ولا زواج ولا جماع ولا إنجاب. وإذا سألت أخرى قالت أريد الفقر الدائم والقلة في اليد والبعدة والحرمان. إذا سألتها، إذا سألت حية ستقول أريد لها كثرة الوسواس ومرضها بالخوف، سوف أخوفها وأخذها بكل شيء. إذا رأت الشرطة ماتت موتا، وإذا رأت الموت ماتت موتات، سوف أجعلها تستيقظ على الخوف وتنام على الخوف، سأرعبها وأفزعها يقظة ومنامة. ومن الحيات من تلاعب بالأعصاب والنفسية، تلاعب بالطمأنية والسكينة، فدائمة الخوف تقلبها في الخوف، تقلبها في الشك، في الحيرة في عدم الأمان والاطمئنان. إذا سألت حية ستقول أنا خادمة وآمري من يأمرني، هو الكبير الذي يقيدني، هو الكبير الذي يؤزني، هو الكبير الذي في الرأس في الشق الشمال، هو الذي يتملك جمالها وقيدنا حتى تبقى له ويبقى لها. سوف تسأل حية أخرى تقول لك أنا سحري عظيم، أنا معقودة، سحري مدفون، سحري يجدد في كل عيد، في كل يوم، في كل شهر، في كل صباح، في كل مساء، سحري عظيم. وإذا سألت أخرى تقول لقد قتلت بكثرة الحسد والحاسدات والناظرين والناظرات، وأصبحت أنا من يتقوى في البدن، فأنا حية حاسدة، أنا حية لا أريد الخير للناس ولبني آدم، أنا حية لا تساعد الشيطان، أنا حية لا تريد الذلة للإنسان، أنا حية لا تفرق بين يهودي ولا نصراني ولا مسلم، أنا حية. وإذا سألت أخرى تقول أنا يهودية، وأخرى أنا نصرانية، وأخرى أنا مسلمة ظالمة، وأخرى أنا مربية مرضعة، أنا عاشقة متيمة، أخرى تقول أنا جاءوا بي من الجبال والصخر والتراب، وأخرى من الأودية والأنهار والبحار، وأخرى من النار وطقوس الأفارقة، كل واحدة تقول وتتكلم وتخبر، كل واحد تحدى أو تزعم. نعم، من الحيات من رق قلبها ودمعت عينها، من الحيات من بدأت تركن وتسكن وتعلم أنها ظالمة لها، من الحيات من هدى الله جل وعلا قلبها وصلح صدرها، من الحيات من تبتسم وهي على أمل بغد أفضل وأجمل، ومن الحيات من تدمع وتخشع ترجو توبة الله جل وعلا. حيات، من الحيات من ترفع التوحيد وترفع الإيمان والشهادة والسبابة وتشير أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن الحيات من تقول يغلبني ذاك العدو الذي يرفع الناسونية، الذي يرفع الشيطان، الذي أعطى عهدا للصحة والكهان في القفا والناصية. نعم، حيات وحيات وحيات، حية صفراء خضراء، حية حمراء برتقالية، حية بيضاء، حية. نعم، كل واحد تغلف التلون بشكل وبحال. فاسمع يا معشر الجن، اسمع يا حية، يا من مصصت الدماء، ويا من أورثت الأورام، ويا من أثقلت الأقدام، اسمع يا حية، كفى ظلما، كفى إثما، كفى حسدا، كفى سحرا، هيا إلى الله، هيا إلى الله، هيا إلى الله. يا حية، لا بقاء من اليوم إلى الكبير الذي يعبد الدم حمه، لا بقاء من اليوم إلى الكبير ميمون، لا بقاء من اليوم إلى الكبير إبليس والشيطان، لا بقاء من اليوم إلى تلك العابدة التي جاء بها ميمون وحمه للفواحش والعشق والآتام والآثام، لتبقى له يسكن العورات، يسكن العورات والمفاتن، يسكن في العورات والمفاتن للشهوات والنزوات، يسكن للشهوات والنزوات، يسكن لماذا؟ للشهوات والنزوات في المفاتن والعورات. يا حية يا حية، قولي كفى فحشا، كفى إثما، كفى ذلة واحتقارا وصغارا، كفى فقرا محقا، كفى جفاء وبعدا، كفى أذية، توبي إلى الله يا حية، فربي وربك الله، ربي وربك الله، ربي وربك ماذا؟ الله، الله، ربي وربك ماذا؟ الله. يا حية، يا من جئت إلى الأخوات من أجل تعطيل الجامعة وتعطيل الشهادة وعلو المكانة، يا حية، يا من جئت من أجل تعطيل الجامعة وتحصيل الدكتوراه أو تحصيل العلم والشهادة. يا من جئت من أجل تعطيل تحصيل العمل والوظيفة، يا من جئت من أجل عدم التوفيق في الخدمة والزواج. حية حية في اليمين، في الشمال، في القدم، في الساق، في اليد، في الكف. حية في العظام، في العظام. حية يا حية، إني لك ناصح وعليك مشفق ولك واعظ، فهل تتعظين؟ وربي من أسلمت منكن الآن أوجب الله لها مغفرة ما سبق من الذنوب، وهذا قول الله في القرآن وثبت في السنة. قل للذين كفروا إن يتغوا يغفر لهم ما قد سلف، بالتوبة الآن والشهادة كل الذنوب والخطايا تغفر بنطقها وصدق معها وإيمان بها والعمل. هيا إلى الله يا حية، هيا إلى الله يا حية. والله ما خلقت لتكوني في البدن مقيدة، وما خلقت لتكوني في البدن مرتهنة، ما خلقت لتكوني نقمة وعذابا وحرقا ونارا، بل خلقت لتكوني رحمة وخيرا وجنة وعطاء، خلقت لتكوني مع الله محبة وصفاء. هيا إلى الله يا حية، ما عليك إلا أن تتبع ما أدلك عليه إن شاء الله تعالى. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. يا حية أقبلي ولا تخافي، أشهد أن لا إله إلا الله. إلى كل حية، إلى كل حية أسلمي لله، فوربي بهذه الشهادة جنة الدنيا والآخرة. إذا كنت صاحبة ألم يخفى من الآن، ورم يخفى من الآن، استئصال يخفى من الآن، تعطيل يخفى من الآن، محق يخفى من الآن، قبح وذمامة تمحى من الآن وتخفى من الآن، والله يرفع قبرك ويعلي شأنك ويغفر ذنبك ويجملك الله. أشهد، أشهد. نرى التوحيد يرفع عند كثير من الحيات، لكن نريد أن نسمع الصوت، لأن من معكن في البدن يمنعكن، أو من معكم يمنعكن. هيا أنت أقوى وبالله أقوى. أشهد الحيات، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أريد بكل حية كانت تسعى بالشر أن تسعى بالخير، أن تسعى بماذا؟ بالخير، أن تكون بإذن الله جل وعلا مقبلة على الخير، أن تكون بإذن الله اليوم مع أهل الخير، أن تكون بإذن مرابطة مجاهدة في سبيل الخير ابتغاء مرضات الله جل وعلا. يا حية، يا حية، عاهد الله على السمع والطاعة والبر والتقوى. لقد ظلمتها صحبنا، أذيتها، أمرضتها، شربت دمها، شوهت جمالها، محقت مالها، أبلدت عقلها، صحبنا، وربما عطلت خطبتها وزواجها، ها؟ أوردت لها العداوة وعدم القبول. والله يتوب على من تاب، والله جل وعلا يتوب على من تاب. فعاهد الله عز وجل من الآن ألا ظلم، ألا قبح، ألا بعد، ألا محق، ألا مرض، ألا داء، طاعة لله تعالى. يا حية أريد لك جنة عرضها السماوات والأرض. قال الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أي بالكتاب والسنة، بالإسلام والإيمان والسنة. فافرحي لأن الله أنجاك من قيود الأبارسة والشياطين والسحرة. فهنيئا لمن تابت حقا، وهنيئا لمن أسلمت حقا، وهنيئا لمن أقبلت على الله من كنا حقا، وأظهرت وجلت لله جل وعلا خيرا حقا وصدقا حقا. فهيا إلى الله الآن بإذن الله تعالى نواصل. الآن نريد بهذه الحية التي أسلمت أن تواصل الاستماع والإنصات والإصغاء، وسنقبل على نوع آخر بإذن الله، ونريد أن تطيب نفسها وأن يشرح صدرها وأن يهدى قلبها وأن تزداد إيمانا بإذن الله تعالى. هيا كل أخت الآن تضع يديها على وجهها، كل أخت نعيد بإذن الله عز وجل وننتقل إلى شيء آخر إن شاء الله تعالى. هيا كل أخت اليدين على الوجه، تغمض عينيها ويديها على وجهها، تنفس بشكل طبيعي إن شاء الله تعالى، والتأمل والتدبر في كل كلمة أقولها، ولا يصرف أي شيء عن التركيز. هيا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة في الجسد يهودي الله أكبر من كل ساحر من الجان يهودي يبطل كل سحر لليهود في الجمال يبطل كل سحر لليهود في القوام يبطل كل سحر لليهود في العظام يبطل كل سحر لليهود في العقول والأفهام يبطل كل سحر لليهود في الأيدي والأقدام يبطل كل سحر لليهود جدد في اليقظة والمنام يبطل كل سحر لليهود قديم اختفى وتوارى قاوم القرآن حارب القرآن الله أكبر من كل ساحر يهودي في الجسد يهودي في الجسد يهودي في الجسد شوفي يا اخي اسمعنا اسمعنا اسمعنا اسمعنا الخطا ماشي ديالهم ما يتحش الباب نهائيا واللي غتخرج ما ترجعش اول واحد ممنوع يتحرك واللي تخرج ما ترجعش صافي نهائيا ما يمكنش كلمه واحده نهائيا بسم الله يبطل كل سحر يهودي يبطل كل سحر يهودي يبطل كل سحر يهودي بسم الله يبطل كل سحر لليهود في الجسد يهودي عابد يهودي حبر يهودي ساحر يهودي الله أكبر من كل جاد يهودي ملك يهودي عاشق يهودي عاشق يهودي إبليس يهودي مسوني يهودي شيطان يهودي مارد يهودي بدماء اليهود بشعر اليهود بنجاسات اليهود بحساب اليهود بنجمة اليهود يهودي الله أكبر من كل شيطان يهودي اختفى سنين توارى سنين عذب سنين سحر سنين الله أكبر من كل ملك من ملوك الجان يهودي الله أكبر من كل ملك من ملوك الجان يهودي بسم الله يبطل كل سحر لليهود يبطل كل سحر لليهود يهود على القبور يهود على المقابر يهود على الموتى يهود يبطل كل سحر يهود بسحر المعابد اليهود بسحر صلاة اليهود بسحر تقاسيم اليهود بسحر كتابة اليهود بسحر كتب اليهود بسحر ملوك اليهود الله أكبر من كل ساحر يهودي في البدن يهودي الله أكبر من كل ساحر ساحر يهودي ساحر من الجان يهودي من سحراتي من سحرات اليهود ساحر يهودي ساحر يهودي من سحرات اليهود يهودي ساحر يهودي من سحرات اليهود يهودي ساحر هذا من أراد أن يستأصل الرحم والأطباء قالوا بعد أيام قليلة وجب أن تستأصل رحمها ولا زالت شابة نعم الأطباء أعطوا القرار خاصة بعد أيام قليلة تأتي وتستأصل الرحيم ممزوجة موالدة مقصرة وها هو ذا ها هو ها هو الله أكبر من كل ملك يهودي ساحر يهودي ساحر يهودي ساحر يهودي ساحر يهودي ساحر علي يهودي ساحر علي يهودي ساحر علي يهودي ساحر علي يهودي ساحر علي يهودي ساحر علي يهودي ساحر ساحر يهودي ساحر ساحر يهودي ساحر ساحر يهودي ساحر ساحر يهودي علي يهودي ساحر ساحر يهودي علي يهودي ساحر ساحر يهودي علي يهودي ساحر بسحر الشيطان يهودي بعين الشيطان يهودي بهرم الشيطان يهودي برموز الشيطان يهودي بنجمة الشيطان يهودي بسيف الشيطان يهودي بقسم الشيطان يهودي بوعد الشيطان يهودي جان ساحر اختفى سنين شيطان ساحر اختفى سنين، ملك ساحر اختفى سنين. لليهود سحرة في البدن سحرة، لليهود سحرة في البدن سحرة، في اليمين سحرة في الشمال سحرة، حول البدن سحرة سحرة سحرة، في الهواء في أنفاسها في دمها في روحها في دمها في رموزها في لغتها، ساحت في دمها في دمها في دمها في دمها في أنفاسها في أسرارها في أسرارها في أسرارها، في يمينها في شمالها حولها في قصها في منامها في منامها في منامها في منامها في منامها في غزة في منامها، سحرة سحرة سحرة سحرة شياطين سحرة شياطين سحرة شياطين سحرة شياطين سحرة يهود سحرة يهود سحرة يهود سحرة يهود سحرة شياطين سحرة يهود سحرة شياطين سحرة يهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود في الصلاة يحاربون، في الاستقامة يحاربون، في الشفاء يحاربون، في الجمال يحاربون، في القبول يحاربون. سحرة اليهود سحرة اليهود بالتجديد جددوا جددوا، مع النجم جددوا، مع القمر جددوا، مع الظلام جددوا، مع الأعياد جددوا، في كل عام جددوا، مع الذبح جددوا، مع الرش جددوا، في المنام جددوا. سحرة اليهود كبار، سحرة اليهود في العقل، سحرة اليهود للجنون، سحرة اليهود للوسواس، سحرة اليهود للظنون، سحرة اليهود سحرة اليهود. سحرة سحرة سحرة سحرة سحرة سحرة سحرة سحرة سحرة بتعطيل كل شيء سحرة، سحرة اليهود. نجسوا القرآن حرفوا القرآن، نكسوا القرآن بدلوا القرآن، أحرقوا القرآن وطعوا القرآن. سحرة اليهود تبولوا على القرآن، تبولوا على القرآن. سحرة اليهود شياطين يهود، سحرة اليهود شياطين اليهود. سحرة اليهود كتبوا القرآن بالدم، بالنجاسة والدم، بالبول والدم، بالحيض والدم، بالمي والدم، نجسوا القرآن. سحرة شداد كفرة شداد، سحرة شداد كفرة شداد، يهود شداد. سحرة اليهود سحرة اليهود سحرة اليهود سحرة اليهود سحرة اليهود سحرة اليهود سحرة اليهود سحرة اليهود. معها معها في البدن، معها معها معها في البدن، معها معها في القرار، معها معها في الصبر، معها معها في النظر، معها معها في الكلام، معها معها في الألم، معها في الداء، معها معها معها معها في تشبيه الجمال، معها. سحرة اليهود سحرة اليهود سحرة اليهود. سحرة معها سحرة معها سحرة معها، من الصغر معها، في الكبر معها، في الخطوة معها، في الزواج معها، في النجاح معها، في الجمال معها. سحرة اليهود سحرة اليهود، للقتل معها، للموت معها، للذلة معها، للقتل معها، للقتل معها، للموت معها، للذلة معها. سحرة اليهود في البيت، سحرة اليهود في البيت، بكثرة الأسحار بكثرة الأسحار. سحرة اليهود معها معها مع الأم ومعها مع الأخوات ومعها مع الإخوة ومعها. سحرة اليهود في أحتال البيت ومعها في أبواب البيت ومعنا في أفنية البيت ومعنا في جدران البيت ومعنا سهرت اليهود سهرت اليهود معنا في الناصية معنا في الناصية معنا في النافوخ معنا في القافية معنا سهرت اليهود في الأخدعين معنا في الكاهن معنا سهرت اليهود في العينين معنا سهرت اليهود في القول والكلام واللسان معنا سهرت اليهود في الوجه والجمال والقبول معنا سهرت اليهود في الصدر والقلب معنا سهرت اليهود في البطن والرحم معنا سهرت اليهود في العورات معنا سهرت اليهود في اليدين والقلبين معنا سهرت اليهود يحرقون سهرت اليهود يحرقون سهرت اليهود يحرقون ملوك اليهود يحرقون ملوك اليهود يحرقون سهرت اليهود يحرقون ملوك اليهود يحرقون سهرت اليهود يحرقون ملوك اليهود يحرقون سهرت اليهود يحرقون ملوك اليهود يحرقون سهرت اليهود يحرقون ملوك اليهود يحرقون سهرت اليهود سهرت اليهود سهرت اليهود يحرقون يحرقون يحرقون في العقد يحرقون في الأورام يحرقون في الدماء يحرقون في الأعصاب يحرقون في التعطيل يحرقون في الجلود يحرقون في الحصون في الحصون في حصون في حصون في حصون في حصون في حصون في حصون في حصون في قناعي في قناعي في حصون في حصون في قناعي في أسحاري في أسحاري في جلودي في جلودي في جلودي في جلودي في جلودي في جلودي يحرقون سحرة اليهود يحرقون سحرة اليهود يحرقون سحرة يحرقون سحرة اليهود سحرة اليهود سحرة اليهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود سحرة اليهود يحرقون في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في استئصال الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم يحرقون في الصدر يحرقون في أورام الصدر في أورام الصدر في أورام الصدر في أورام الصدر يحرقون يحرقون يحرقون يحرقون يحرقون يحرقون في الرأس يحرقون في الكف يحرقون سحرة اليهود سحرة اليهود سحرة اليهود سحرة اليهود سحرة اليهود سحرة اليهود بتقية اليهود بسواد اليهود بلباس اليهود بطقوس اليهود بشعائر اليهود في مواسم اليهود في أضرحة اليهود في صلاة اليهود في دعاء اليهود في عزائم اليهود في تقاسيم اليهود في لحى اليهود سحرة اليهود سحرة اليهود سحرة اليهود يحرقون في البدن يحرقون في البدن يحرقون حول البدن يحرقون في البدن يحرقون في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن اختفوا اختفوا اختفوا اختفوا يجليهم الحق يجليهم الحق يعذبهم الحق يظهرهم الحق الحق الحق الحق النار النار النار النار النار النار النار النار النار على سحرة اليهود على سحرة اليهود على سحرة اليهود على سحرة اليهود على سحرة اليهود على سحرة اليهود على كبار اليهود على سحرة اليهود على كبار اليهود على سحرة اليهود سحرة سحرة ساحب ساحب ساحب ساحب معها ساحب معها ساحب معها نخلة نخلة ساحب يهودي ساحب يهودي ساحب يهودي ساحب يهودي بالدم ساحب بالدم ساحب بالعقد ساحب بالأهل ساحب بالدم بالدم بالصور بالصور بالصور بالباس بالباس بالباس بالباس بالطعام بالطعام بالشراب بالشراب بالشراب ساحب ساحب ساحب ساحب ساحب ساحب ساحر يهودي ساحر ملك يهودي ساحر عاشق يهودي ساحر ملك يهودي ساحر عاشق يهودي عاشق يهودي عاشق يهودي ساحر عاشق يهودي ساحر عاشق يهودي ساحر عاشق ساحر عاشق ساحر عاشق ساحر عاشق ساحر عاشق ساحر عاشق ساحر عاشق ساحر عاشق يهودي لا إله إلا الله بها يعذب كل ساحر يهودي لا إله إلا الله بها يعذب يعذب يعذب ساحر يهودي لا إله إلا الله بها يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق كل ساحر يهودي أرأيتم سحرة يهود هم أكبر من الملوك ومن الخدام والحراس فهو الساحر الآمر اليهودي هو الساحر ولا يحتاج إلى السحر فهو يسحر وهو من يقول ويأمر هذه سحرة ساحرة يهودية نعم هو يأمر ويتأمر وأقتل زوجها و زوجها سأقتل زوجها وستذهب إلى المزابل وستذهب إلى المزابل يعني القلة والذلة والصغار والاحتقار نهايتها في المزابل تصبح مزبلة كرمك الله أكبر من كل ساحر الله أكبر من كل ساحر يهودي الله أكبر من كل ساحرة يهودية شيطان ساحر يهودي حي ساحر يهودي شيطان ساحر يهودي حي ساحر يهودي الله أكبر من كل جنية ساحرة يهودية الله أكبر من كل ساحرة يهودية في دماء ساحرة يهودية في الشعر عقدت ساحرة يهودية الله أكبر من كل ساحرة يهودية الله أكبر من كل ساحرة يهودية الله أكبر من كل ساحرة من كل ساحرة ساحرة يهودية الله أكبر من كل ساحر يهودي ساحر يهودي من الإنس ساحر يهودي من الجن ساحر يهودي شيطان ساحر يهودي من ملوك الجن ساحر يهودي بارد ساحر يهودي عفريت ساحر يهودي طيار ساحر يهودي غواص ساحر يهودي ساحر طقوس اليهود في مواسم اليهود في آثار اليهود في قبور اليهود في مقابر اليهود مع موت اليهود ساحر ماذا؟ ساحر يهودي ساحر يهودي ساحر يهودي ساحر يهودي ساحر يهودي للقتل ساحر للموت ساحر للقتل ساحر للموت ساحر لتعطيل كل شيء ساحر للحوادث ساحر للجراحات ساحر للاستئصال ساحر لتعطيل كل زواج ساحر لتعطيل كل ولادة ساحر بسم الله يقتل ويموت بسم الله يقتل ويموت هدد بالقتل والموت بسم الله يقتل ويموت هدد بالقتل والموت بسم الله يرى القتل والموت بسم الله نقاتله قتل الموت بسم الله نقاتله قتال الموت بسم الله نقاتله بسم الله نقاتله لا إله إلا الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت وما رميت وما رميت وما رميت وما رميت وما رميت وما رميت وما رميت ولكن الله رمى ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام بسم الله نقاتله في الأرحام بسم الله نربيه في الأرحام بسم الله نقاتله في الرحم بسم الله نقاتله في الرحم بسم الله نربيه في الرحم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها يحرق كل ظالم في الرحم بها يموت كل ظالم في الرحم بها يهلك كل محارب محارب محارب محارب محارب محارب محارب محارب محارب في الرحم في الرحم في الرحم محارب محارب محارب محارب محارب محارب مدجش مدجش مدجش في الرحم في الرحم في الرحم مقاتل مقاتل مقاتل في الرحم في الرحم في الرحم باستئصال الرحم باستئصال الرحم باستئصال الرحم بجراحة الرحم بأورام الرحم بداء الرحم بداء الرحم بتمريد الرحم بعقد عقد عقد عقد عقد في الرحم عقد عقد عقد في الرحم عقد عقد عقد في الرحم سد سد في الرحم سد سد في الرحم تشوف تشوف في الرحم داء داء داء في الرحم داء داء داء في الرحم لف لف لف في الرحم حي في الرحم ملك في الرحم عاشق في الرحم سحر في الرحم سحر سحر سحر سحر سحر في الرحم بسم الله نقاتلهم في الرحم بسم الله نقاتلهم في الرحم لا حياة لهم في الرحم لا أنفاس لهم في الرحم لا داء في الرحم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله نقاتله بسم الله بسم الله يموت بسم الله يموت بسم الله يموت بسم الله يموت بسم الله بسم الله صاحب القوة صاحب القوة صاحب القوة صاحب القوة صاحب القوة صاحب الاستئصال صاحب القوة والاستئصال صاحب القوة والاستئصال صاحب القوة والجراحة والجراحة التحدي والجراحة التحدي والجراحة التحدي والاستئصال التحدي والجراحة جن جن جن يهود جن جن يهود يهود يهود يهود ملوك ملوك يهود شياطين شياطين يهود يهود سحرة سحرة يهود في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم سحرة سحرة في الرحم بسم الله نقاتل نقاتلهم في الرحم، بسم الله نصدهم في الرحم، بسم الله نبدأ. لا إله إلا الله، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم، وأعدوا لهم ما استطعتم، ما استطعتم من قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم، ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ترهبون به عدو الله وعدوكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله نقاتل كل فاجر في الرحم، فاجر في العورة، فاجر في الرحم، فاجر في العورة، فاجر في الرحم، فاجر في العورة، فاجر في الرحم، فاجر في العورة، فاجر على الزواج، على الزواج، على الزواج، في الزواج، على الزواج، في الزواج، على الزواج، في زواج فاجر، على الزواج، في الزواج، على الزواج، في الزواج، على الزواج، في الزواج فاجر، على الزواج، على الزواج، في الزواج، على الزواج فاجر، في الزواج، في الزواج، في الزواج، على الزواج فاجر، في الزواج فاجر، بسم الله نقاتل في الرحم ملك يهودي، في الرحم ساحر يهودي، في رحم شيطان يهودي، ملك ملك ملك لاستئصال الرحم، ساحر ساحر ساحر لاستئصال الرحم، عاشق عاشق عاشق لاستئصال الرحم، بسم الله نقاتله في الرحم، بسم الله ندفعه ونحاربه في الرحم، يبطل كل سحر في الرحم، يبطل كل سواد في الرحم، تبطل العقد في الرحم، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، تحل العقد في البدن والرحم، بسم الله بسم الله، تفك العقد في البطن والرحم، بسم الله بسم الله، تبطل العقد في البطن والرحم، بسم الله بسم الله، تفك العقد في العقل والرحم، عقد عقد عقد في البطن والرحم، عقد عقد عقد في الرحم، عقد عقد في العقل والرحم، عقد عقد عقد في البطن والرحم، عقد عقد في الدماء والرحم، عقد عقد عقد في الجلود والرحم، عقد عقد في الكتفين والرحم، عقد عقد عقد في القدمين والرحم، عقد عقد عقد في الوجه والرحم، عقد عقد في الرأس والرحم، عقد عقد عقد في الدماء والرحم، وقدم كبيرة باليهود، وقدم كبيرة باليهود، وقدم كثيرة باليهود، فقد في العينين، فقد في الناصية، فقد في الجبهة، فقد في الشفتين، فقد في الوجه، فقد في الصدر، فقد في البطن، فقد كبيرة، فقد كثيرة، بسم الله تفك العقد، عقد اليهود في الشعر، عقد في الخيوط، عقد في القبور، عقد في البيوت، عقد في اللباس، عقد في الأثر، عقد في الأحجبة، عقد عقد كبيرة، عقد كثيرة، عقد سودة سودة سودة سودة سودة سودة سودة سودة، عقد كبيرة، عقد كثيرة. بسم الله تفك العقد تفك العقد في الرحم العقد في الصبر العقد في المفاتن العقد في الأوراد العقد بسم الله تفك العقد في الرأس العقد في الناصية العقد ساحر من الجان عقد ساحر من الجان عقد ساحر شيطان عقد ساحرة شيطان عقد بسم الله تفك العقد جاد معقود خارج معقود جاد معقود خارج معقود جاد معقود خارج معقود جاد معقود خارج معقود جاد معقود خارج معقود جاد معقود خارج معقود جاد معقود خارج معقود بتعطيل كل شيء معقود بتعطيل كل شيء معقول بتعطيل كل شيء بتعطيل كل شيء بتعطيل كل شيء معقول بتعطيل كل شيء معقول بتعطيل كل شيء معقول لتعطيل كل شيء معقول جاد خوفه الساحر معقود هدده الساحر معقود خوفه الساحر معقود هدده الساحر معقود الله أكبر من كل ساحر وساحرة ساحر وساحرة ساحر وساحرة قيدوا الأبدان كثيرا ربطوا الأبدان كثيرا صفدوا الأبدان كثيرا شياطين حول البدن تطير شياطين حول البدن تطير شياطين حول البدن تأمر وتطير شياطين تطير حول البدن تأمر وتطير شياطين اقترنت بالبدن من إبليس تطير من الأبالسة تطير شياطين تطير حول البدن تطير شياطين حول البدن مع البدن حول البدن مع البدن تطير حيثما كان تطير حيثما اتجه تطير حيثما استقر تطير شياطين مع البدن بوعد عظيم بقسم عظيم بأمر عظيم بسحر عظيم شياطين انسون شياطين سوداء شياطين أقوياء حول البدن تطير بسحر عظيم على آية الكرسي بسحر عظيم على آية الرحمن على سورة الفاتحة والرحمن على آية الكرسي على سورة الفاتحة والرحمن على سورة الصدد على سورة الصدد شيطان كبير حول البدن شياطين اقترنت بالبدن شياطين اقترنت بالبدن تأمر من خارج البدن تأمر حول البدن تأمر من معها في البدن تأمر تخيف تسحب تسحب فان في البدن تامو تامو فان في البدن تسحب تسحب فان في البدن فان في البدن تقيد من في البدن سحرة كبار حول البدن يطير حول البدن يطير حول البدن يطير من خارج البدن من خارج البدن يحجبون يمنعون يحبسون يغفلون نرتقي نرتقي لنصل الأخوياء لا أحيانا يكون قوي في البدن القوي حول البدن القوي حول البدن القوي حول البدن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أينما تكونوا يأتي بكم الله أينما تكونوا يأتي بكم الله أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي بكم الله يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا جميعا جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير الله أكبر من كل إبليس إبليس قيد الأبانسة قيد الأبانسة حول البدن أبانسة مع البدن أبانسة شياطين وأبانسة حول البدن مع البدن خارج البدن حول البدن مع البدن خارج